مسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل وما يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لسيف يستضاء به إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إلى إذا نيلوا يمشون مشي جمال صح؟ يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذه القصيدة طبعا أنا كما قلت من قبل مرارا وأظل أقول وسأظل أقول إن شاء الله هذه القصيدة جاهلية تماما في وصفها وفي كذا وجنس هذه القصائد مختلف تماما وهذا عملا يعني الناس لا يعترفون به لسانا لماذا؟ كل شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو من المدح النبوي لكن عملا الناس يميلون إلى بردة البصيري صح؟ عملا الناس يميلون للبصير لماذا؟ هي المدح بالمعنى المحبوب عندنا الذي نفهمه هي المدح أما هذه القصيدة فحالة خاصة هذه القصيدة حالة خاصة حالة خاصة كيف يعني يعني أمرها خاص أولا بأهل الجاهلية ثم هو خاص بزهير بن أبي سلمة والمدح الذي فيها مدح رجل خائف مدح جاهلي صرف ولا تحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقبل منه ذلك لو أنه غير صادق أو كذا أو كذا لا هذا أولا باب السياسة واسع هذا أولا ثم باب الإسلام واسع هناك من يسلم ثم يحصل إسلامه وهناك المؤلف قلوبهم أصلا يعني هو يأخذ مال ليدخل ويستقر ولا يعمل يلف على البلبلة يعني ومشاكل فيأخذ مال ثم أسقطه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا مذهب الحنفية أسقطه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى المؤلفة قلوبهم لما قال خلاص كان الإسلام يقوي شوكته وكذا وخلاص لا يخشى أحدا الآن وكذا إذن جعل تأليف القلوب جعل علتها فقط دفع الأذى عن الإسلام من جهة من يشغب ومن كذا وبعد ذلك لا خلاص استبان الحق وكذا ومن أذن يدخل يعني إذا كان الإنسان المؤلف قلوبهم لأجل حماية الإسلام في أوله كما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأسقط سهم المؤلف قلوبهم وضحوا باقي عند جمهور الفقهاء وتعلمون أن مذهب الإمام أبي حنيفة يرجع إلى رجلين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عن كل الصحابة عن طبعا كما أقول دائما المذاهب الفقهية أنسب الفقهاء مذهب الفقه نسب الفقيه أنت من أين هذا النسب من أين هذا القول من أين كذا لابد أن يدخل فيه عموما لا تقول يعني هو مذهب نأخذ منه لا هو هي أنساب بقيت أنساب الفقهاء في هذه المذاهب الأربعة ستقول وأين المذاهب الأخرى تمثلها هذه الأربعة الموجودة وترجع جميعا إلى الصحابة أيضا فلا يضر ذهاب الأخرى لكن في رحمك الله لكن في الأخير هي كما أقول يعني كما أقول أنساب الفقهاء مذهب الفقهاء أنساب الفقهاء فسام المؤلف قلوبهم سقط كعب بن زهير قبل إسلامه وجاء مذعنا وقصيدته تنطق بخوفه لا تنطق بحبه للإسلام وخوفه وكذا وأنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح المحب الصوفي لا كل هذا غير موجود كل المدح الذي يمدحه كعب بن زهير كما تشهد به القصيدة هو مدح الخائف قبل القصيدة بقليل كان يبحث عن ملجأ وهو صرح بهذا أصلا الجاهلين لا يكذبون هو صرح وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول يعني هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاولت فرجعت إليك لماذا أنت القوة انتهى شوف حتى المدح يعني هو ينتظر منه أن يقبل منه أنه يقول له ماذا أنه يقول له يعني أنا خلاص لجأت إليك وخضعت مجبرا وليس إيمانا وكذا وكذا يعني بالمعنى الذي نفهمه يعني وإن كان دخل في الإسلام لكن ليس بالمعنى الذي نفهمه وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولهذا سنع إن شاء الله في بداية الكلام على قضية المدح سنعرض لهذه المسألة وأفرق بين هذا المدح وبين المدح الذي في بردة البصيري وقصيدة الصرصاري وغيرهما أو قصائد الصوفية عموما وكذا الوضع يختلف تماما. وسأقرأ بعض النصوص من كلام بعض الباحثين يفرق في هذا ويعلل لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح. يعني هذا المدح الخائف، هذا اعتذار الخائف ومدح، لماذا قبله هو؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا الإطراء ولا يعني يؤثر فيه، وهو طلق الدنيا وطلق آراء الناس وطلق كل شيء رماه وراء ظهر، وكان لا يغضب في حق نفسه مطلقا وإنما يغضب في حق الدين، واضح؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة فلماذا يقبل هذا المدح؟ قالوا أيضا سياسة، هذا المدح لقائد الدولة هو دعم لموقف الدولة، فهمت؟ أخضعت الرقاب، لأن هذا الذي قال هذه القصيدة كان يهجوه قبل أيام، واضح؟ فطبعا لا، هذا في حق الدولة. وحينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هؤلاء ليس فقط لأجل شخصه، وإنما لأن هذا يتعلق بحق الدولة القائمة، فهذا يعني كأنه يعني، والطعن طبعا يفت في العضد، قديما الهجاء يفت في العضد، أهج قريشا فإنه أشد عليهم من ضرب بالنبل أو من رمي بالنبل، واضح؟ هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، أهج قريشا وهو أشد عليهم من ضرب بالنبل، فكذلك إذا كان في المسلمين، واضح؟ الوضع يختلف. الآن السب لا قيمة له، يعني الآن السياسي المحنك لا يلتفت إلى السب، لماذا؟ هو سيوجه القطيع، سبه أو لم يسبه اعتاد لما هو سيوجه القطيع، خلاص. في القديم لم يكن كذلك، السب يفت في العضد ويؤثر ويجعله في ذلك تأثير على الناس ويسقط قيمته في الناس. الآن لا، الآن هناك عوامل سياسية أخرى، عوامل قيادية أو سلطانية أخرى هي التي تحكم، ولا يهمه الحاكم، يعني يشتمون يهزوا أي حاجة مش مهمة، بس أنا في المستقر مع القوة، فهذه القيم سقطت ليست موجودة، واضح؟ القيم هذه في القديم لا طبعا، الذي يسب النسب ويتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يقتل، لأنه يعني تعرض للدولة كلها أصلا، وإذا سرى هذا في العرب فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، ولذلك أمر بقتل الشعراء الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوا هؤلاء الشعراء، واضح لماذا؟ تأثيرهم قوي، يكسر شوكة الدولة الأخرى، فهمتم؟ لابد أن نفهم هذه القضايا جيدا، فهذه القضايا ندرسها من هذا الباب. توقفنا في أثناء وصفه للناقة، ونستأنف الناس نستأنف الآن أيضا من نفس هذا الموضع، ولكن ما يأتي معنى الأبيات من 17 يعني معنى 11 بيتا، من البيت 17 إلى البيت 25، واضح؟ معنى 11 بيتا، هذه الأبيات كلها حتى تستحضر حتى تعيش ماذا يريد أن يقول الشاعر في الأخير، مجملها كلها هكذا. طبعا المشكلة في شعر القدماء عندهم طول نفس طويل في المعاني، هذه المشكلة، وهذا ما يجعل شعره مملا بالنسبة إليه، ويحتاج إلى طاقة ذهنية عليه، يحتاج إلى طاقة ذهنية، وبسبب هذا خرج المذاهب الحديثة والتجديد وكذا، وأنا لست ضد التجديد بمعنى أن تضع أصولا لطريقة فهمك أنت الآن وطريقة تحدثك الآن. أنا حينما أنظم شعرا لا أنظم على هذه الطريقة، لا أستطيع أصلا، ليست بيئتي، ليست طريقة تفكيري، واضح؟ لكن الذي أريد أن أقول، لا مشكلة أن تضع أصولا لتفكيرك، لكن لا تقول هذا تطوير، هذا فرق، لا تقول تطوير وأن الآخر متأخر وهذا مطور وخلاص وتركنا هذا القديم، لا، هذا نمط وهذا نمط، وهذا النمط القديم لا تحلم به أصلا، لا تستطيع أن تأتي به. وإذا وبدليل أننا أحيانا نستمتع جدا ونعجب جدا بالتصرف البلاغي، لكن لا نستطيع أن نستمتع به من أول مرة، ولا نستطيع أن نأتي به نحن، تستمتع به بعد اجتهاد في التأويل، لكن تشعر أنك تفسر شيئا بعيدا لا يمكنك أن تقترب منه. كما تفسر لك مثلا نظرية أينشتاين، وتفسر لك مثلا ما ينبني على النسبية، تفهم الأشياء من بعيد، ولكن هل تستطيع أن تتوصل إليها؟ لا، هذا شيء آخر، فرق بين التوصل إلى الشيء وبين فعل الشيء، يعني أن تفهم الشيء وبين أن تتوصل إلى الشيء. يمكنك أن تفهم المجتهدين، أن تفهم من يكون مجتهدا، البعض يقول من أين لك أنه ليس لك مجتهدون والحكم على المجتهد يكون مجتهد، لا، غلط، أنت تستطيع أن تفهم ما لا يصل إليه ذراعك، فهمتم؟ تفهم ما لا يصل إليه ذراعك، يعني تستطيع أن تفهم صفة المجتهد وأن تحدد أن هذا مجتهد أو غير مجتهد، وأنت لست أصلا طالب علم أو طالب المبتدئ، لماذا؟ أنت تفهم شروط المجتهدين وتفهم ما يسمى الرسم، ورسم الشيء يختلف عن أو مفهوم الشيء حتى ودخل فيه الحد التعريف وفهم التعريف يختلف عن القدرة على الوصول إلى الشيء، فهمتم؟ يعني البعض يقول يتفذلك، تفهم فذلك من فذلك حيث، هذا من جائز الفذلك، فذلك حيث الولد الفذلوك. فيقول لك انت من اين تقول، يعني محمد رشيد يقول لا مجتهدين الان، لا يوجد مجتهدون الان، والعصر خلا من المجتهدين وكذا، من اين، من ادراك الناس مجتهدا؟ الحكم على المجتهد خلاص، يبقى نحن لا نفهم الا انه مجتهد الا اذا كنا جميعا ما شاء الله مجتهدين. لا، تفهم الشيء وتتصوره بجوانب حتى مقدمات العلوم، صح؟ ماذا قال الصاوي؟ قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. يمكنك أن تتصور مسائل العلم أو تتصور العلم وحد العلم دون حتى أن تبتدأ فيه، فهمتم؟ هذه مشكلة هذا الشعر، نفهمه ونستمتع به بعد جهد في الفهم، ليس حتى من أول مرة، ربما تفهم أشعار المعاصرين وهي سهلة وتستطيع أن تقولها أيضا، لكن هذا بعد جهد، بعد لأي تفهمه، بعد جهد تفهمه ثم تستمتع به، ولا تستطيع أن تأتي بمثله. هذه مشكلة كبيرة، لا يمكنك أن تأتي بمثله بعد أن استمتعت به وبعد أن اجتهدت فيه في الاستمتاع للوصول إلى فهم الاستمتاع به. فهذه طريقة فهم الجاهليين، من أبرز خصائصهم عندهم طول نفس شديد في المعاني، يستطيع أن يستحضر المعنى، هذه من آليات عقلهم، أن يستحضر المعنى على ذهنه وأن تظل روحه معلقة بالمعنى على طول الكلام. وهذا نص عليه ابن جنيه في الخصائص، قال ما يميز العرب طول أنفاسهم في المعاني، حتى أن الجملة تطول في الشعر القديم، الجملة تطول، ترى الأركان الرئيسية للجملة تطول على أبيات كثيرة جدا، واضح؟ وهذا موجود في القرآن، ترى بعض صفحات العطف على كلام مقول بعد قبل صفحات، واضح؟ وهذا من إعجاز القرآن هذا الترتيب. لماذا؟ لأن هذا الذي عطف عليه قبل ربما الذي قبل صفحات نزل بعده أصلا في ترتيب النزول، نزل بعده، فلما رتب اتسخت الصورة الطويلة كما اتسخ القصيدة الطويلة، لكن على وجه المعجز طبعا، وعاد الضمير الذي في الآخر على شيء في الأول، مع أن هذا الذي في الأول نزل آخرا، تفهمون الكلام؟ فلذلك تراعون ترتيب المصحف وكذا. المهم قدرت طول النفس في المعاني. الآن معنا من البيت 17 إلى البيت 27، واضح؟ الكلام كله على وصف الناقة. ما المعنى الذي يشمل هذا الوصف؟ ما المعنى الذي يتضمنه هذا الوصف؟ جملة واحدة، انظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبيل الذي اتخذته، أو ما المطية التي اتخذتها لأصل إليك؟ فكل مدح لهذه الناقة بالقوة هو ماذا؟ هو اعتذار ضمني بالجهد الذي بذله أو بالعناية التي اتخذها في هذه السبيل. عارفين حنفي في اسمها ايه؟ سك على بناتك، جاي راكب الأتوبيس في يوم فرحه، وكان ضحك ومسخرة، ليه؟ لأن الغاية الآن مختلفة. الناس مش فاكرها الحاجات دي، مش عارفها، كل الصغير مش عارفينها، او الناس عارفينها ومش بينكروها عشان مش بتراجع التلفزيون. قبل التوب، قبل التوب. قال يعني خلاص. فهو ايه بعدين يقول لها ايه، لا جه كتير وفاضي بس 17 قروش، في كان مستنى ابو مش عارف كام. فليه ضحكوا؟ لان الوسيله تتخذ اهميه الغايه، فيوم فرحك على الأقل، يعني إذا ما كانتش عربية صاحبك فتركب تاكسي، أي حاجة أوبر خاص شوية، واضح؟ يعني يوم فرحك. فالغاية دائما، الوسيلة عادة تدل على الغاية، على سمو الغاية وحجم الغاية، واضح؟ فهو يقول انظر ماذا اتخذت من سبيل، من مطية ووسيلة في هذه السبيل لخطورة الغاية التي في آخر هذا السبيل. فيقول، يصف هذا الوصف البديع، يقول ضخم مقلدها، عبل مقيدها، من هنا نبدأ صح؟ ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيله. ضخم، الشيء الضخم هو الشيء الغليظ الصلب الممتلئ، هذا الشيء الضخم، حتى يقترن عادة بكلمة فخم، يعني تكتمل أشكاله لا ينقصه شيء، يعني ضخامته لا تتنقص. فيقول ضخم مقلدها، يعني غليظ ممتلئ، عبل مقيدها، ضخم مقلدها، المقلد هو مكان القلادة من العنق، مكان القلادة. فيقول يعني عنقها ممتلئ ضخم مقلدها من عند الكتف يعني فيما يظهر هنا. عبل، الشاء العبل هو الشاء الممتلئ المكتنز، ومنه كلمة عبلة، عبلة حبيبة عنترة. ما معنى عبلة؟ يعني لها موازن عندنا الآن، واضح القصيرة ممتلئة قليلا، واضح هذه العبلة. نعم. ويقال يا عبل يعني على الترخيم، فهي عبلة يعني ممتلئة مكتنزة هكذا، كلمة ملفوفة يعني، واضح ليست مترهلة، شيء آخر. عبل مقيدها، والمقيد هو مكان التقييد في الساق، ما يربط القيد فيها حتى لا تشرد بعيدا. ضخم مقلدها، عبل مقيدها في خلقها، الخلق هنا يعني في خلقتها، ولكنه نسب ذلك إلى الخلق، إلى عملية الخلق، في خلقها، وكأنك تراها تخلق أمامك الآن، في خلقها. عن بنات الفحل، وبنات الفحل هنا الألف واللام للفحل، يعني اللي يذهب الذهن إلى كل فحل، إلى يعني بنات الفحل، يعني بنات الفحل. طبعا العرب عندهم أنساب لهذه الإبل والخيل كذلك، فعن بنات الفحل يعني الفحل الذي يعتد به، الذي يكون ضخما عادة، في الإبل تكون ضخمة جدا. تفضيله، والتفضيل هنا أعزائي التفعيل، ويراد بها فضل، يعني في خلقها. انظر قال في خلقها، وفي خلقها عمت فعلي تفضيله، خلق وتفضيل، والمراد ماذا؟ خلقتها وفضلها، أو فضل في جسمها. فيقول ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيله. وكما عن بنات الفحل على بنات الفحل، لكن عن هنا كأنها شملت تميز، يعني ليس فقط العلو، لا لا لا، افرزها عنها. ودائما الحروف تحل مكان الحروف لمعان في الحروف المستعارة الجديدة، هكذا دائما. إذا ولا أصلبنهم في جذوع النخل، هل سيفتح النخل وأصلبهم في جذوع النخل؟ لا، في، ولكن سيدقهم في النخل حتى كأنه يدخلهم في النخل، سيثبتون على النخل، أصلها ولا أصلبنكم على جذوع النخل، لكن على خلاص على، لكن في جذوع النخل، في يعني وكأنه ثبتهم بقوة بحيث لا يعني خلاص لن يخرجوا منها، كأنه يدخلهم في داخلها، فأصلبنكم في جذوع النخل. ولهذا تشعر بأن المجاز المستعمل عند العرب يقترب من الحقيقة، كثرة استعمال المجاز تقترب من الحقيقة، بل قال ابن جني أغلب اللغة مجاز أصلا، تخيلوا، إن لم تكن كل اللغة، لأنه حتى في قال مثلا كل الأفعال مجاز بلا استثناء، كل الأفعال. أن أقرأ، ماذا يقول في معنى القراءة؟ أنك أوقعت القراءة، أنت أوقعت بعض القراءة التي تحدث في الكون وليس كل القراءة، فهذا مجاز مصر على قطع الجزئية. ولكن على كلام ابن جني أنه من كثرة ما تمارس المجاز تنسى، يصير حقيقة. ولهذا وقع خلاف عند الحنفية بين أبي يوسف وأبي حنيفة في أصول الحنفية، أيهما يقدم، المجاز المشهور الذي يعني في الكلام في القرآن في الكتاب والسنة، أيهما يقدم، المجاز المشهور الذي صار مبادرا في الكلام أم الحقيقة غير مشهورة؟ أبو حنيفة رجح الحقيقة، أبو يوسف رجح المجاز المشهور، وقال هذا بمنزلة الحقيقة. وإذا دققت وجدت الفرق بين الرجلين في الكلام في التفكير، لا تقف على ظاهر المسألة، دائما اذهب إلى علة التفكير، وهذا دائما تراه في روح المذهب. لذلك أنا حينما أقول أغلبنا ليس حنفيا وليس شافعيا وليس مالكيا، لا يا إخوة اللي بيقعدوا يقولوا مالكية وحنفية وشال، لا، أنت لست شافعيا وأنت لست مالكيا، لماذا؟ لأن المذهب روح، المذهب منهج في التفكير، منهج حياة أصلا، المذهب روح في التفكير، واضح؟ كثرة تداولك لفروع الحنفية توقفك على طريقة تفكير حنفية، على شيء في نفس الحنفية، شيء تتشكل له القواعد نفسها، أنت أخرك القاعدة، الفرع قاعدة، لا، تحت القاعدة، هذه القاعدة تشكلت من روح داخل الشخص. فأبو يوسف يقول، أبو يوسف يقول الذي يقدم إذا تعارض اللفظ بين أن يكون حقيقة غير مشهورة وبين أن يكون مجازا مشهورا، ماذا؟ قال يقدم المجاز المشهور. أبو حنيفة يقول تقدم الحقيقة. لو نظرت ترى أن الأصل في ذلك أن أبا حنيفة قد توافق مع روح المذهب أكثر، وإن كنت أميل إلى قول أبي يوسف، لكن أبو حنيفة يفصل عادة، أبو حنيفة يفصل عادة دائما عنده اعتقاد في الفصل بين نص القرآن وغيره. هذا أغلب السلفية أيضا، يعني هو سلفي أكثر من السلفية، واضح؟ في هذه الأشياء وحديثة رهيب. لماذا؟ هو دائما يفصل القرآن، تريد مسألة أخرى بعيدة عما هذه المسألة تدل على نفس الأصل. المفاهيم، مفاهيم المخالفة والموافقة معتبرة في كلام الناس عند أبي حنيفة، غير معتبرة في القرآن. لماذا؟ وما كان ربك نسيا، تأخذ ما نص لك عليه، وهنا تأخذ الحقيقة حتى وإلا ما تداولها الناس. لماذا؟ الوضع مختلف في تداول الناس، قدم تداول الناس، أما في القرآن فقدم الأصول انتهى. وفي مفهوم المخالفة، وسترى مسألة ثالثة بعيدة تماما. هذه هواياتي في أصول الفقه، أن أجمع أن ألتقط الروح، روح المسألة، ثم أقرأ كتاب الأصول أو كتب الأصول من أولها إلى آخرها كلها، أستنبط في هذه القراءات تطبيقات هذه المسألة فقط، بقطع النظر عن مكانها من كتاب أصول الفقه، لكي تدل على شخصية الفقيه. فهمتم؟ فوجدت مسألة ثالثة، قضية العام وأنه قطعي. عند الجمهور العام ظني، فإذا ورد بعده نص خاص يخصصه، وكأن العام حينما قيل من الأول كان يرد به التخصيص، كأنه كذلك، يعني يقبل، لم يرد به العموم الاستغراق. أبو حنيفة يقول لا، هذا في كلام الناس ممكن، في القرآن إذا ورد العام فالله يريد، وما كان ربك نسيا، الله يريد العام كما يريد الخاص، ونص القرآن في القطعية كلها واحدة، فإذا جاء لفظ خاص بعد العام لا يكون تخصيصا، يعني لا يكون من الأول هذا عام ظني الدلالة على جميع أفراده، هذا يكون تخصيصا، يكون نسخا، فأجري عليه نص النسخ، فلا يمكنك أن تنسخ بنص من السنة ظني الدلالة والثبوت، أن تنسخ به نصا في القرآن قطعي الدلالة والثبوت. لماذا؟ هذا نسخ، والنسخ له شروط أشد من التخصيص. لماذا نسخ؟ لأنه في الأصل عندي قطعي. لماذا قطعي؟ لأنه كلام الله. فيأتي الشخص الآن المبتور يقول لك انظر يردون السنة، شوف ماذا جاء في الآخر خالص، لم يفهم كل هذه الطبقات من المراتب، قال يردون السنة. هو رد التخصيص وليس تخصيصا عنده، رد النسخ. لماذا نسخ؟ لأن المنسوخ منه قطعي عنده. لماذا قطعي؟ لأنه قرآن وله خواص في الدلالة. أبو يوسف نزل درجة عن هذا، واعتبر أن القرآن جاء على لغة الناس، فكما روي في لغة الناس المجاز المشهور وقدم، يراعى كذلك في القرآن خصوص الشريعة، لا تراعى الحقيقة وإنما تراعى فلذلك وإن كنت أميل إلى قول أبي يوسف نوعا لكن قول أبي حنيفة مضطرد أكثر مع أصله النفسي في القرآن، وهو أنه كتاب يقطع. سترى كل هذه النصوص تؤيد هذا الروح الذي عنده في النظر في القرآن. في الفقه تراهم أيضا يستثنون ماذا؟ السمك والجراد، فيحرمون كل ما يرونه قذورات البحر، الجمبري، استاكوزا، قذورات بحر حرام يرونها. لم أخالف مذهب الحنفي إلا في مسألتين فقط، هذه المسألة، مسألة الجمبري، خلاص تعمل إيه، عايش وسط مجتمع شافعي وملكي وحنبلي وجمهوري تمام، وهي حاجات حلوة بصراحة، أنا لا أرى مستقذرة يعني، واضح. والشيء المسألة الثانية مسألة ثبوت النسب مع عدم الإمكان اللقاء أصلا. أبو حنيفة عنده شوف الولد للفراش والعاهر الحجر، شوف السلفية وصلت لفين في الأمر ده، السلفية ده من حسن أو ليس، فقال الولد للفراش والعاهر الحجر، الولد للفراش يعني هناك عقد زوجية خلاص، طيب هو عقد عليها عن بعد، هو في المشرق وهي في المغرب، وعقدوا بالوكالة أو بالنت أي شيء، فأنجبت في المدة المسموحة ابنه، كيف؟ قال لعله من أدراك، لعله من الأولياء، نقل النطفة جني، يطرحون هذا الاحتمال، أي حاجة، المهم ثابت، عقد فراش ثابت، واضح؟ فهذه المسألة طبعا تنشئ من الفساد في الأرض ما الله به عليم، يعني ما لا يحصى، صح؟ فساد خلاص. لا، الجمهور وخاصة أنه لا تعرفون لو فيها إجماع انتهى، لكن الجمهور يخالفه، الجمهور يخالفه. فلذلك أنا لا أقول بهذا القول في هذا الحنفي، لا أبطل وكذا، حتى لا أقول يعني تجتهد اجتهاد مطلق، لا، في أمام الله يا رب أنا مقتنع متيقن من فساد هذا القول ومن بطلان هذا القول، لا أستطيع. أما الآخر فتفضيل، قول الجمبري وكذا تفضيل، ليس يعني اختيار، توسع، واضح؟ لكن المسألة مسألة إثبات النسب وكذا، وطبعا لن يجدي هنا تحليل ولا مش تحليل، فراش، فراش الذي هو زوجية لم نلتقي، لعل، لا ندري. شوف يعطي قوة للفراش لا توازيها قوة، الذي هو العقد. فهمتم؟ طيب، ما الذي جعلنا نروح نذهب إلى المجاز وكذا؟ هو يقول: ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. ما الذي طرقنا إلى المجاز؟ كلام في المجاز. في خلقها عن بنات الفحل، يعني على أصلها على بنات الفحل تفضيل. يقول: ضخم مقلدها. ترى في هذا البيت أنه يشير إلى لماذا اختار المقلد وجعله باسم المفعول، واختار المقلد وجعله باسم المفعول. الذي في نظري، الذي وجدته في هذين الموضعين، هو موضع السيطرة والتحكم في الدب. فقال: ضخم مقلدها. مقلدها يعني ما تقلد به، ما تقلد فيه، هي التي تقلد، يعني هي أصلا مفعولة هنا، فهو ضخم قوي. عبل مقيدها، يعني حينما تريد أن تقيدها، هذا الالتقاء العظام المفصل، المقصود مفصل، لأنه سيصف السوق بأنها ذوابل، واضح، وأنها لواحق ضامرة. فضخم مقلدها وعبل مقيدها، يعني ضخم مقلدها عبل مقيدها، يعني هذه الأماكن غليظة ممتلئة، المكان الذي يتحكم فيه في الناقة عن طريق التقليد هنا، أن يضع في عنقها شيئا أو كذا. وطبعا هذا يفعلونه إذا ربطت في الأرض، يعني إذا ناخت كذا في الأرض يجعلون الطوق في عنقها ويعلقونه في ركبتها، فإذا أردت أن تقوم لم تستطع، واضح. وقالوا هذا هو العقال الذي صار منه، قيل في بعض الأقوال أنه صار منه عقال العرب الآن، البدو. العرب كانوا يلبسون عمائم وليس هذا العقال، لكن قالوا البدو من كثرة استعمال الإبل وكذا يأخذون هذا العقال، فإذا ساروا رموا الخمار على رؤوسهم ووضعوا العقال هكذا، فإذا نزلوا أخذوا هذا العقال وقيدوا به الناقة وكذا ورفعوا هذا عن رؤوسهم وكذا. قيل يعني أظنها اجتهاد في التفسير، أظنها اجتهاد والله أعلم. وقيل أصلها أندلسية، بعد سقوط الأندلس صار هذا العقال الأسود، هو عصابة سوداء يربطون، يعني المسلمون العرب صاروا يربطون رؤوسهم فوق الخمر بعصابة سوداء حداد، يعني كما قالوا في النصارى في الزي الأسود في مصر، على ما قيل يعني، واضح؟ لا أدري صحته لكن ينتشر أو أسمعه يعني. فكذلك هنا يعني حتى بعضهم علق وقال: سيلبسونه طويلا. إذا كان هذا هو الأصل، يعني هذه النية سيلبس طويلا جدا يعني، قيل هذه أقوال. المهم، فيقول: ضخم مقلدها، عبل مقيدها، ثم يقول: في خلقها، أي في خلقتها، عن بنات الفحل تفضيله. قال: في خلقها. الخلق هنا أصله عملية الخلق، مصدر الفعل، يعني كأنه يقول في تخليقها، في خلقها، في صنعتها، وكأنه يقول لك أو يصور أمام عينك أنها حين صنعت، صنعت مفضلة، وقال تفضيل، كأنك ترى أصل الفعل أمامك، تفضيل، تراها لما صنعت كيف فضلت، فكأنما تخلق الآن وتصنع الآن. فهمتم؟ أصلها في خلقتها عن بنات الفحل زيادة فضل، في خلقتها عن بنات الفحل زيادة فضل، لكن في خلقها، في تخليقها عن بنين، على بنات الفحل، على أجود ما يكون من الإبل أو النوق، تفضيل، كأنها تزيد، كلما نظرت إليها وجدت تفضيلا، وجدت زيادة لا تتوقف. ضخم مقلدها، عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. غلباء وجناء علكوم مذكرة، في دفها ساعة قدامها ميل. يقول غلباء، غلباء قيل فيها التي هي غليظة العنق مع قصر، وهذا لا يمكن أن يراد هنا، وقيل ميل في العنق، يعني انحراف في العنق، وهذا يمكن أن يكون هنا السياق يشهد به واستعمال العرب يشهد به. المرأة الغيداء، الغيداء ما معنى الغيداء؟ ليست فقط، ها؟ في هناك ميل هكذا في العنق، يعني من كثرة دلالها وكذا صار كأنه خلق لها، كما قال امرؤ القيس لما قال: نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تختره. يقول هي من عمة قلبها ومن سكرة قلبها. يقول إذا انظر، لا توجد كلمة في الشعر ليست في مكانها. يقول نزيف يعني سكرانة، ولهم عنها ينزفون يعني يسكرون في القرآن. نزيف إذا قامت لوجه، يعني قامت لوجه يعني لم تقم تتمشى، لن تقم تتبختر، هي قامت لوجه، ذهبت إلى قصد. يعني يقول لك انظر هذا، هذه حالها إذا قامت إلى جهة، إذا قامت إلى قصد تذهب إليه. نزيف إذا قامت لوجه تمايلت. لماذا؟ تراشي، يعني تفاوض بالرشوة، تراشي الفؤاد الرخصة، الفؤاد الناعم المتأنث، ألا تخترى خلقتها، طبيعتها هكذا، لا يمكنك، كما قال مثلا إذا ذهبت تقيمه كسرته، هي هكذا في الأصل، يعني في الأصل هذا الأصل، بخلاف المكتسبات والعوامل الدخيلة وكذا. وتجد المرأة العاملة بقى، أقول ما بقولش بقى من المرأة حرام، أنا بقول عموما يعني النساء لم تصر هي هي النساء كما في أصلها وخلقها، كما في الوجه الذي يتغزل بها فيه. يقول نزيف إذا قامت، يعني سكرانة، يعني جعلها مبالغة فقط، مبالغة من من الدلال، ومن كأنها في هناك شيء من فقد الاتزان. يعني نزيف إذا قامت لوجه، يعني لشيء لها وجه، لها وجه في، يعني تذهب تأتي مثلا بالقدر من هذا المكان، أو تذهب إلى صاحبتها، لها خط مستقيم، تمايلت، يعني لم تقم تتمشى أصلا حتى تتبختر أو تتسلل لا إلى وجهها، لكن إذا قامت لوجه تمايلت، تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترى. واضح؟ فالأشياء أحيانا، الأشياء التي تقع عارضة لحال معينة، من كثرة تكرر هذه الحال تصير صفة كالصفة الجسدية فيها. فمما فسر رحمه الله، فمما فسر به غلباء، قالوا الغلب هو ميل في العنق، كأن عنقها مائل. فلو نظرنا إلى أن هذه الناقة تلتفت كثيرا، وهذا موجود كثيرا في الشعر أيضا، حينما قال امرؤ القيس مثلا بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة، كأن عند مجرى الضفر، مجرى الضفر يعني مكان الرحل، والضفر هو الحبل المضفور الذي شد به الرحل، كأن هناك هرا مشجرة. فيقول إنها تجري كالمذعورة، تجري منفعلة وتلتفت في الطريق، كأنها ترى عند هذا الحبل أو هذا الضفر، ترى هرا مقيد فيها. والهر البري كان موجودا في الصحراء العربية، كانت تخاف هذه الحيوانات شديدا. فيقول إنها من شدة انفعالها تتلفت كثيرا، ومنها تكون زوراء، كأنها تنظر كثيرا هكذا وتلفت في الطريق، ومنها ترمي الغيوب. ومنها قال عمر بن أبي ربيعة في آخر رأيته من ألي نوع من ماذا، قال كأنها مجنونة حين تنظره، صح؟ فكذلك واضح أن هذا من وصف الناقة، والسياق يثبت هذا. قال بعدها وجناء، وجناء يعني عريضة الوجنتين، وهذا ممدوح في الإبل دون الخيل، أن تكون ممتلئة الوجنتين وكبيرة الوجنتين. في الخيل لا، أن تكون عظمة صغيرة هكذا كالصخر الخشب فقط، أما في الإبل فأن تكون صفحتها كبيرة. فقال غلباء وجناء، وجناء طبعا هذه كلها صيغ المبالغة على فعلاء، يعني وجنتها ممتلئة كبيرة عريضة. وهذه الوجنة متى ستظهر؟ إذا كانت غلباء على هذا المعنى، يعني هي غلباء فتلتفت، فإذا التفتت وكانت هكذا فيلاحظ صفحة الوجه، لأن وجهها ليس أماميا، وجهها جانبي. غلباء وجناء، علكوم مذكرة، علكوم قالوا هي الضخمة الشديدة القوية، ومذكرة كأنه تطور من علكوم، لأن مذكرة يعني تشبه، يعني كما نقول فرقة مسترجلة، مذكرة يعني تشبه الفحل الذكر في ماذا؟ في قوتها، في قوته وفي حجمه. والأصل أن الناقة أقل حجما منه وأضعف بدنا، لكن هذه ناقة مذكرة يعني مستفحلة، كأنها جعلت كالفحل. يعني غلباء وجناء علكوم مذكرة، في دفها ساعة، الدف هو الجانب، جانب الناقة هو الدف، في دفها ساعة يعني ما بين، وقالوا هذا من المواضع التي يحل فيه المفرد محل المثنى، لأنه قال لن يكون ساعة، الساعة هذه علاقة، صح؟ حينما أقول لك أكثر، كلمة أكثر تقتضي شيئين، أعظم تقتضي شيئين، صح؟ لا يمكن أن تصف شيئا واحدا أنه أعظم، فهمتم؟ لابد أن تقدر شيئا، هذه من الأشياء التي تقدر فيها، يقدر فيها أمران. ولذلك تقرأ في بعض الكتب التي مثلا كالحواشي وكذا، ترى أشياء مثلا لم تضبط فأنت تتضايق، لماذا تضايق من كتب الحواشي مطبوعة في الحلبة وكذا، ترى مثل هذه الأشياء، ترى شيئا يقتضي شيئين وأنت لا تفهم أين المشكلة، وترى وتعامله معاملة الشيء الواحد. والقضية قضية ضبط، ضبط الكلمة، فأي شيء فيه أعظم وكذا أعظم من يقتضي شيئين. فيقول هنا في دفها ساعة، الساعة تقتضي على الأقل طرفين، على الأقل وطرفين عريضين لا نقطتين، مش هنخش في المنطق والفلسفة، ليس نقطتين لا على الأقل جانبين، تقتضي جانبين. فقالوا هنا كما نص ابن هشام، وهذا طبعا إلى الآن من المطبوع هذا أعظم شرح لغوي، شرح ابن هشام أعظم شرح لغوي هو هذا الشرح، ومطبوع الآن مصور في مكتبة القدس بسعر أرخص كثيرا يعني، أنا لاحظت أن الأخ معه النسخة صح؟ آه. هذه النسخة الأولى، الأخرى مصورة منها تماما، هي هي يعني. طيب فنبه ابن هشام يعني قال في دفها ساعة، قال الدف هنا هذا من المواضع طبعا هي قليلة أصلا، التي بالنسبة طبعا لمجموع اللغة من المواضع التي يحل فيها أو ينوب فيها المفرد عن المثنى. في دفها ساعة، لما تقول هذا في في في كتفه اتساع، الكتف واحد، عندك كتفان صح، في كتفه اتساع، كيف في كتف اتساع؟ لا، في الكتف والكتف بينهما اتساع. في دفها ساعة قدامها ميل، الميل معروف، وقدامها هذا ظرف يمكن أن تنصبه قدامها على أنه أمام بمعنى أمامها، ويمكن أن تعامله معاملة الاسمية فيأتي على الخبر أو على يأتي على الخبر أو على ماذا أو على الابتداء. وكذلك الإعراب في البيت الذي قبلها ضخم مقلدها عبل مقيد، وهذا فيه أربعة وجوه من الإعراب، ثلاثة مع الرفع وواحد مع يمكنك أن تقول مثلا يعني مثلا ننظر في وجوه الرفع، وما يبلغها إلا عذافرة، تأتي بعد ذلك النعوت ومنها غلباء وجناء، يعني عذافرة غلباء وجناء ضخم مقلدها عبل مقيد. ويمكن أن تقول هذا مرفوع على ماذا، طبعا هذا وجه، يمكن أن تقول هذا مرفوع على ماذا، مرفوع على الابتداء، لكن على مذهب الكوفيين له شرط، وهو أن يحل الفاعل، يسد الفاعل مسد الخبر، فضخم مقلدها، فمقلدها هنا سد مسد الخبر. يمكن أن تجعلها على الخبرية تبدأ محذوف، يعني هي ضخم مقلدها، ويمكن أن تجعلها على ماذا، الوجوه كلها هنا بالرفع طبعا، يمكن أن تجعلها على ماذا، على الخبرية المؤخرة المقدمة، يعني مقلدها ضخم، وتجعل الحديث عن المقلد، يعني عندك أولا النعت على عذافرة، النعت على عذافرة، وعندك الرفع بالابتداء على مذهب الكوفيين على أن يسد الفاعل مسد الخبر، وعندك ماذا، الخبرية على المبتدأ المحذوف هي ضخم، وعندك على الخبرية المؤخرة أو المقدمة، الخبر المقدم يعني أصل الكلام مقلد أو مقلدها ضخم، فهمتم؟ لكن الوجه الذي يظهر لي هنا هو وجه النعت على عذافرة. نعم الكلام سيتصل بالمعنى، لكن أن يتصل في هذا السياق لأنه يتحدث عن ناقة واحدة، ويتحدث عن أن هذه الناقة توصله وجريا على طول النفس عند العرب في الكلام، كل هذا يصح أن يجعل ضخم مقلدها كلها نعت لي، وكل الكلام يأتي بعده نعتا لماذا؟ للعذافرة. وما ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقاد وتبغيل، من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت، عرضتها طامس الأعلام مجهول، ترمي الغيوب بعين مفرد اللهق، إذا توقدت الحزان والميل، ضخم مقلدها. رأيتم؟ كلها نعوت وتتصل في نفس الموصوف. لكن لو قلت هي ضخم مقلدها، كأنك ماذا فعلت؟ فرشت هكذا وجلست في وصف الناقة في الداخل، وأخذت تتكلم عن الناقة من حيث كونها ناقة، في حين أن كل هذا الوصف للناقة اعتراض طويل جدا، وينبغي أن يكون كالكلمة الواحدة. ما الذي يضمن له ذلك؟ أن يكون نعتا ليتصل إعرابا ومعنا، لا أن يتصل معنا فقط كما في الوجوه الأخرى وينفصل إعرابا. فهمتم؟ تفضل محمود ابن الله. لا تمام، يعني مقلدها ضخم، لا اشكال، لا اشكال، لان انا مش هينفع اعرف الضخم ده نعت ومقلده نعت، وسيكون المقلد فاعل للمعنى، لا اشكال. يعني اللي وصلني ان الجمله الاولى طيب وما المشكلة؟ ما ينفعش اعتبر الضخم لوحدها ولا مقلد ولا فاعل؟ لا لا، وسيكون المقلد فاعل. يعني لو أختكم تقول ممكن أن نجعل الجملة بكاملها ضخم مقلدها نعتا، ونعرب في الداخل على الوجوه الأخرى. نعم. وجه. هو ينفع تكون ضخم لوحدها نعتا؟ ما ينفعش، هو مش ضخم يعني، مش ضخم. صحيح. طب ولو جعلنا المقلد فاعل؟ هتبقى الجملة نعتا؟ يعني لو جعلنا المقلد فاعل لن يصلح أن يكون ضخم نعت؟ يبقى أصح هنا أن نجعل الجملة بكاملها نعتا، صح؟ ضخم مقلدها. ونورد الوجوه الأخرى في الوجوه الثلاثة الباقية على يعني الخبرية والابتداء، واحد على مذهب الكوفيين واثنين على التقديم والتأخير أو على تقدير المحذوف المبتدأ. صحيح. يعني خبر لمبتدأ محذوف أو خبر مقدم أو مبتدأ وعلى مذهب الكوفيين سد الفعل بسد الخبر. تمام. وستكون الضخم مقلدها نعتا للعذافرة كلها يعني كجملة واحدة، لأن تقصير أن ضخم وحدها لا تصح أن تكون نعتا يعني. صحيح صحيح. وابن هشام ورطنا لأن كتابه متوسع في الإعراب فورطنا في ذكر اللغويات. طب ولاد تفصيل، ولاد تفصيل مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم، لأنه سيكون هناك في الجملة سبب يرتبط بالمنعوت. واضح ملا؟ أيوة أيوة صحيح صحيح، لن يكون إلا كذلك أصلا. كما قالت أختكم ضخم الوحدة لا تصلح. طيب قال وجلدها نعم قدامها، هذا ظرف ولكن على الرفع أخذ منه الإسمية وعمل على الابتداء وعلى الخبرية. يعني تقول قدامها ميلو، يعني قدامها مساحته ميل مبتدأ وخبر، أو هي قدامها ميلو، وضع على الوجوه التي يمكن أن تردها عليه، هذا على الرفع. أو تقول قدامها ميلو على الظرفية، ولا يشكل عليك هنا أن تأتي بالعامل في الظرف الذي يعمل فيه النصب. لكن الرواية التي ولد قدامها ميلو، ونلاحظ هنا أنه أتى بعد أن وصف يعني أرى نوعا من التجانس في الكلام، يعني أرى الميزة البيانية هنا هي الحشد. هناك شيء لابد أن ننتبه إليه في، لأن هذا يتعلق بالقرآن شديدا، وقضية حشد الأسماء وحشد الصفات على غير وجه ظاهر من البلاغة. هذا مما أورده، وأنا جئت لكم بكتاب أعجاز القرآن للبقلاني لنقرأ هذا الكلام، لأن البقلانية ذكر شيئا نعم ذكر شيئا مما يعترض به على بلاغة القرآن، على بلاغة القرآن. وقال، وهذا أيضا اعترض به ابن حزم. تعرفون ابن حزم يرى الإعجاز في الصرف ليس في البلاغة القرآنية، وبالعكس هو فعل شيئا. طبعا تلاحظون أنني أصبحت لا أدعو أحدا الآن إلى مجلس علوم القرآن، وهناك من تركوها خشية على إيمانهم، وهذا حسن. أها على كلامهم يعني. واضح لماذا؟ خلاص المسألة تعمقت وصرت مرتضيا بالثلاثة والأربعة الذين يتابعون من الأول وانتظرون الآخر. واضح؟ فالقضية تعمقت كثيرا. ابن حزم لا يرى بلاغة القرآن، وعلى بالعكس على خلاف كل الذين لم يروا بلاغة القرآن أو رأوا أن القرآن بليغ بلاغة عادية وأن الإعجاز في الصرفة، كلهم أخذوا يثبتون الصرفة. ابن حزم هو الذي تجرأ وأخذ يثبت لك أن القرآن بلاغته عادية، إنه تفرد بهذا، هذا شخصيته جريء. واضح؟ طبعا هو يعظم القرآن، هل أن نكفره؟ هو يعظم القرآن وكذا، لكن يرى أنه كالكتب الأخرى ليس معجزا. واضح؟ من جهة البلاغة، جهة البلاغة الفصاحة البلاغة، يقول هو بلاغته عادية بلاغة الناس. فهذا الكلام يشبهه يعني، وهو أيضا أورد مثل ذلك يعني. يقول البقلاني فإن قال قائل، طبعا هو لا يرد على ابن حزم، لا يرد على ابن حزم، هو يرد على بعض الملحدين، لكن أقول ابن حزم له كلام شبيه. فإن قال قائل فقد نجد في آيات من القرآن ما يكون نظمه بخلاف ما وصفت، ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة، وإنما تكون البراعة عندك منه في مقدار يزيد على الكلمات المفردة، وحد يتجاوز حد الألفاظ المسندة، وإن كان الأكثر على ما وصفت به. قيل له: نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذا مقدار طويل في الكلام وليس فيه إلا سرد الأقارب. يقول: نحن نعلم، قال إلى آخر الآية، نحن نعلم أن هذا ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبان الفصاحة عليه، وذلك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه، فطلبها في نحو هذا ضرب من الجهالة. كذلك مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول نجاه من آياتنا. قالوا: كلام طال جدا وكلام عادي. فيقول إن بلاغة هذا الكلام لا تقاس بأن تأخذ هذا المقدار فقط، وهذا من الأشياء التي يبين لكم بها بلاغة القدماء عن بلاغة المتأخرين. المتأخرون يراعون الجمل القصيرة، وهم أرباب البيت الواحد والأمثال وكذا. وأكثر إخواننا اللي بيقولوا إحنا الشعراء وكذا على الفيسبوك كذا بيحطوا بيت وبيتين، لا تنخدع، فيش مشكلة في بيت وبيتين، يجتهد شوية حط بيت عجب وحط يلا ارفع لايكات. شكرا. شكرا، جزاك الله خير. هذه قهوتك يا مولانا، جئت بها، جميلة، واضح. فالمتأخرون بلاغتهم قصيرة، بلاغتهم قصيرة. القدماء بلاغتهم تحتاج إلى أن تفهم، قلت لكم، شرحت لكم من قبل نظم البيت ونظم القصيدة، تذكرون؟ قلت لكم هناك قصيدة البيت وقصيدة القصيدة، أو هناك شعر النظم، نظم البيت، وهناك شعر نظم القصيدة. نظم القصيدة، أو نبدأ بنظم البيت. بنظم البيت تظهر لك الفصاحة هكذا في البيت، موزون قلبز كده معبي مليان حلو، شعر المتنبي أبو تمام وهؤلاء، ترى هكذا البيت ممتلئ، واضح، بيتا بيتا هكذا ممتلئ. هذه في الحقيقة أسهل، وشعر بدر الدريع كذلك، هذه أسهل في الحقيقة، هذه أسهل. هناك نظم القصيدة، ترى الكلام من أوله إلى آخره خفيف ولطيف، ولكن مع كثرة قراءة القصيدة وتفهم المراد منها وتأخذ تحلل كل حركة وذرة ودبيبة وقعت في القصيدة، تعجب من هذا الإعجاز، كيف أنه أتى به ليحقق هذا الغرض مع كونه يظهر سهلا. كذلك هنا مثل هذه الآيات الطويلة التي يبدو تظهر سردية، الذي أراد، شوف، لذلك أقول لا مفر من الرجوع إلى الشعر القديم، وأن البلاغة المتأخرة العباسية لن تصلح في بيان إعجاز القرآن. الآن أنا أشرح، وهذا كلام محمود شاكر، أنا أشرح الآن صورا من هذا. لماذا؟ ابن حزم في اعتراضه، ابن حزم أندلسي متأخر رسمي في الدولة العباسية، حقيقة دولة أندلسية مستقلة، ابن حزم في اعتراضه على إعجاز القرآن وعلى بلاغة القرآن قال: أرى المقاطع الكاملة في النص لا بلاغة فيها. طبعا لأنه في عصر يعتبر النصوص القصيرة، ينتظر أن يرى الامتلاء بالبلاغة في البيت، البيت هكذا ممتلئ حلو عجبنا. أنت حينما تسمع قول الشاعر: ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم، أنت لا تنتظر بيت قبله ولا بيت بعده، ولا تقول لي فين القصيدة، مش عايز قصيدة خلاص، صح؟ بيت ممتاز، ربما البيت لو وضع في قصيدة سقط، ربما لو وضع في قصيدة أو انفصل عنها وصارت القصيدة نفسها رديئة. لماذا؟ كل بيت منفصل تماما، ولا توجد وحدة في القصيدة والسياق في القصيدة ونسق في القصيدة كما الذي في القصائد القديمة وكما في الصور القرآنية. هذا النوع من البلاغة الذي اعترض عليه ابن حزم ولم يرى فيه بلاغة لن تجده إلا في الكلام القديم، في القصائد التي تبدو استرسالية وكلها كلام عادي، ثم بعد أن تعيش مع القصيدة طويلا ترجع وتكتشف لماذا قدر. ولهذا بعض الأبيات في ألعم صباحا لامرئ القيس، ألعم صباحا تشبه من وجه شعر عمر، استرسالية قصصية سريعة خفيفة، لكن تعجب من كل حركة وتقديم وتأخير فيها، بل من كل ما ترك على الأصل، تعجب كيف اتسق مع غرض القصيدة الذي تأخذه من تمثل القصيدة مرات ومرات. القضية في النظم ولكن على مستوى القصيدة. في ظل هذا الشرح انتبه لما أقول الآن. رأيتم لماذا لابد من الشعر القديم؟ لأنه هو الذي يجود على هذا المستوى من النظم. انظر ماذا يقول، وإن كان لم يقل هذا البقلاني، يقول: نحن نعلم أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. شوف، هم يرونها كلام كلام كلام كلام عادي، ما سرد أسماء، سرد أوصاف، سرد قرابات، ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه. البقلاني نفسه يقول هذا، كتاب أعجاز القرآن للبقلاني، يقول: ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة عليه. يعني لا يمكن أن تأخذ الآية وحدها مهما طالت وتقول معجزة. طبعا هو يقول بإعجاز الآية، الآية أطول من سورة الكوثر، صح؟ فهي معجزة، لكن انظر الخطورة، معجزة باعتبار مكانها في السورة. رأيتم لماذا لابد أن تأخذ السورة بالكامل؟ معجزة هو يعترف الآن لا يمكن إظهار البراعة فيها. يقول البقلاني: يقول البقلاني ليس من القبيل هذا، هذه الآية أو هذه الآيات، ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبان الفصاحة عليه، وذلك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه. فطلبها في نحو هذا، يعني من جهة تدبر البيت الواحد، تدبر الآية الواحدة، ضرب من الجهالة، بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى. رأيتم؟ رأيتم لماذا لابد يلزمكم أن تطيلوا النفس حتى تستوعبوا القصيدة وتكون القصيدة كالكلمة؟ فهمتم الكلام؟ القصيدة السورة الواحدة. أنا أريد أن أعمل مجلسا مرة في تمثل سورة البقرة، مجلس واحد نتمثل سورة، أتلوها عليكم من أولها إلى آخرها، ونتمثل الصورة، ما الذي يرد بهذه الصورة التي نزلت أصلا على فترات طويلة، لكن على هذا الترتيب وهذه الأجزاء وكذا، وإشارات سريعة في الترتيب. ما لابد أن تعامل سورة البقرة كما تعامل القصيدة، طبعا هتقطط على وحدها. شوف الكلام، ممكن لابد أن تعامل سورة كما تعامل القصيدة في، عشان يقطع باب، في ماذا؟ في كونها لها غرض واحد ولها سياق واحد، وكل ذرة، كل دبيبة وقعت من شكل أو حركة أو سكتة، حتى في عند السكتات في بعض الوجوه القراءات وكذا، كل هذا له علقة، له تعلق وأثر بالغرض الذي قامت عليه الصورة، كما يحدث في القصيدة. فهمتم؟ لذلك الشعر هو الطريق، هو السبيل إلى ذلك. وهذا مما يرد به على من قال لي في مرة، يعني إذا كان القرآن فصيحا وحده فلماذا تقول يلزمنا الشعر؟ تنظر القرآن مباشرة. أصلاً أنت تحتاج إلى النظائر، تحتاج إلى المحضن كما قلت في المرة الماضية، إلى البيئة التي يأتي في ضمنها القرآن. القرآن جاء على معايير، أين المعايير لو جردت لو جردت الموزون؟ أين الميزان؟ أين البيئة التي أتى فيها؟ لو تصورت أنه لا عرب، فكيف القرآن عربي؟ لا يوجد عرب، لم يأتي العرب، لم يكونوا موجودين في الكون، ما معنى القرآن عربي؟ فهمتم؟ طيب، تقول: ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها ومكان بعضياتها، فهي أصل لكل من يدلي بنفسه منهن، ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها، ولما جاءت إلى ذوات الأسباب ألحق بها حكم الأم من الرضاع، لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه، فيتحصل بذلك لها حكم البعضية، فنشر الحرمة بهذا المعنى وألحقها بالوالدة. هي من؟ لما جاء إلى ذوات الأسباب، نعم. وذكر الإخوة أو الأخوات من الرضاعة، فنبه بها على كل من يدلي بغيرها وجعلها تلو الأم من الرضاع، والكلام في إظهار حكم. طبعا هذا الكلام يدخل أيضا في النظم، لكن متى أقصد، متى سيكون كلاما على النص الطويل؟ لما يطول النص جدا على هذا النص. انظر إلى آية الدين في سورة البقرة. آية الدين كل جزئية منها، كل حكم منها مستقل مقتطع، لا بلاغة فيه، مستقل وحده وهكذا. لكن انظر إلى هذه الصفحة على أنها عقد، وانظر إلى أحكام هذا العقد، وانظر إلى أنها آية واحدة، وانظر إلى ترتيب الأحكام في الداخل، وما يستدعيه رحمك الله، وما يستدعيه كل حكم من الحكم الذي يليه. فهمتم؟ هو نفسه قال سبحان الله. لحظة، يقول والآيات الأحكاميات التي لا بد فيها من أمر البلاغة يعتبر فيها من الألفاظ ما يعتبر في غيرها، وقد يمكن فيها وكل موضع أمكن ذلك فقد وجد في القرآن في بابه ما ليس عليه مزيد في البلاغة وعجيب النظم. ثم في جملة الآيات ما إن لم تراعي البديع البليغ في الكلمات الأفراد والألفاظ الأحاد فقد تجد ذلك مع ترقب الكلمتين والثلاث، ويطرد ذلك في الابتداء والخروج والفواصل وما يقع بين الفاتحة والخاتمة من الواسطة أو باجتماع ذلك أو في بعض ذلك، ما يخلف الإبداع، يعني لا ترى فيه الإبداع البلاغي المباشر كالبديع وكذا، لكن تراه ما يخلف الإبداع من هذا التنسيق النظمي، ما يخلف الإبداع في أفراد الكلمات وإن كانت الجملة والمعظم على ما سبق الوصف، يعني مما سبق أنه حتى على ترتيب اللفظة الواحدة. قال وإذا عرف ما يجري إليه الكلام وينهى إليه الخطاب، أو إذا عرف ما يجري إليه الكلام وينهى إليه الخطاب أو ينهي إليه الخطاب ويقف على الأسلوب ويختص به القبيل، بان عند أهل الصنعة تميز بابه وانفراد سبيله، ولم يشك البليغ في انتمائه إلى الجهة التي ينتمي إليها، ولم يرتب من الريبة يعني، ولم يرتب الأديب البارع في انتسابه إلى ما عرف من نهجه. وكذلك في رده على ابن حزم، أو في معذرة في رد الناس على ابن حزم بعد ذلك، لما قال يعني أيضا آيات ذكر أسماء الأنبياء وكذا ما الذي فيها يعني من البلاغة، هي سرد كما قلت ابن حزم تتجرأ، كلهم أثبتوا الصرفة مع الاعتراف عام نظريا يعني بأن القرآن بلغته كالناس، لكن الذي تجرأ على النص القرآني حتى يثبت أنه نص عادي في البلاغة كان ابن حزم، هو تفرد بهذا يعني. كذلك هنا تأتي البلاغة في نفس البيت، وهو غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل، سنرى نفس هذه الأشياء تشرحها أولا في موضع ذكر البيت من النص الطويل، ثم في ترتيبه غلباء وجناء، غلباء بمعنى ميل العنق فتظهر وجناتها، فرتب في النظر غلباء وجناء علكوم ضخمة مذكرة، ثم انتقل إلى صفة طولية، صفة عرضية وصفة طولية، صح؟ في دفها ساعة قدامها ميل، يعني بعد أن أعطاها هذه الصفات وانتقل إلى البدن أعطاها العرض والطول في دفها ساعة. أنت ترى ربما فقط سرد هذه الأوصاف، لا، هو بدأ بالعرض وانتهى بالطول، في دفها ساعة قدامها ميل. تفضل. أي اصطلاح؟ لا، أنا هذه أسقطها على أنواع يتحدثون عنها، أميل الآن إلى الاصطلاح كثيرا، إلى منح الأسماء حتى ينتظم الأمر. هناك في شعر، هذا شعر النظم، هذان النوعان في شعر النظم، هناك شعر النظم الخفيف، هذان النوعان شعر النظم الثقيل، نظم البيت ونظم ماذا، كل هذا يتحدثون عنه ويصفونه بكلام طويل، لك أردت أن أختصره لأن هذه الأشياء كانت حاضرة في أذهان القدماء وهم يتحدثون يشعرون بها، الآن نحن نريد أن نحضرها، فلا بد من اصطلاح مختصر يشمل كل هذا المعنى. شعر النظم، هناك شعر النظم وشعر ماذا، وشعر المعنى. مثلا شعر النظم ينقسم إلى قسمين، النظم الخفيف والنظم الثقيل، والنظم الثقيل ينقسم إلى نظم البيت ونظم القصيدة، يعني كل الشعر الفحل العالي هو شعر النظم الثقيل. شعر النظم الخفيف هو الشعر الذي تأخذ فيه المعاني من نظمها مباشرة، كما أقول فهمه تأويله أو فهمه قراءته، تأويله وفهمه هو قراءته مباشرة. أشعار العذريين، أشعار عمر بن أبي ربيعة نموذج في هذا، أشعار أكثر الأشعار التي تعجبنا من العصريين، طبعا لا أقول بدر، بدر مميز، بدر محمد الحرز مميزان، لا هم لهم مدرسة وكذا مستقل، لكن فهد العسكر، وجيه البارودي، من تميم برغوثي، هذه أشعار النظم الخفيف تأويلها قراءتها، يعني تخيلوا لو أن أحد أراد أن يشرح شعر تميم ويشرح النظم والتدقيق وما وراء اللفظ، ما فيش، سيتكلف. لو كان شعره كذلك ما صنع هذه الجماهيرية أصلا، واضح؟ شعر عمر بن أبي ربيعة نظم خفيف جدا، نظم خفيف، وأغلب النظم الخفيف يأتي على طريقة التسلسل والسرد، قصة أغلب نظم الخفيف. وهناك نظم خفيف على طريقة البيت. نظم الثقيل على طريقة السرد هو من؟ عمر بن أبي ربيعة. النظم الخفيف على طريقة السرد ارتباط الأبيات. النظم الخفيف على طريقة الأبيات المنفصلة أيضا وهو خفيف في نفس الوقت ذكر الصبابة قصيدتي. واضح؟ يغلب عليها الانفصال أو سمة فيها يعني الانفصال، وكاد تتصل في بعض المواضع تأخذ السرد. لكن قصة قصيدة عبارة عن قصة واحدة أو قصتان أو قصتين من أولها إلى آخرها كذا، هذا عمر بن أبي ربيعة. واضح؟ هذا الشعر يضحى فيه بالعمق لأجل السرد، يضحى فيه بالعمق لأجل السرد. ما الشعر الذي فوقه في الإتقان؟ شعر النظم الثقيل الذي هو نظم البيت، يضحي فيه بالسرد ويضع معنى كما قلت معنى في فضا عاما لأجل أن يركز في البيت. هذا ما فعله بدر. بدر معه سمات، يعني أنا أغششكم الآن، أنا أعطيكم من الأمعاء. واضح؟ بدر معه خاصتان تخول طبعا بعد أنه شاعر أصلا بقريحته وبخلقته شاعر. واضح؟ لكن بعد ذلك هذه الجودة العالية في الشعر تخرج من ميزتين أو من خاصتين هو سلكهما، لو سلك غيرهما وقع. ما هما؟ أول شيء أن نظمه نظم البيت، أن نظمه نظم البيت، فهو قد ضحى بماذا؟ ضحى بالقصة بالسرد. بدر لا يمكنه أن يسرد على نفس العمق أن يسرد، يأتي بقصة. هذا أولا. الأمر الثاني أنه لم يتعجل. البيت خليه، مش البيت ناقص لسه، هيكمل هيترمى، ممكن بيت صنع في شهور، لا إشكال. ما هو أحوال بتختلف في الإنسان، صح؟ هو البيت فتح، اتركه الآن لا تغلقه، سيفتح عليك فيه. فذلك ترى كل بيت وحده كيف صنعه، أنت تخيل أنه جلس هكذا وصنعه، لا، أعطى مساحة لعقله طويلة. ثم هو استغنى كما قلت، استغنى عن السرد، عن القصة، استغنى عن القصة. واضح؟ طيب، وهذا الآن سأثبت لكم أنه دليل على وجوب دراسة الشعر القديم. طيب، إذن عندنا شعر خفيف يغلب عليه السرد، وشعر ثقيل ثقل النظم يغلب عليه ماذا؟ نظم البيت. وهذا من أول العصر العباسي، بل من مبكرا في الإسلام. واضح؟ نظم ثقيل لكن على مستوى الأبيات. ماذا يفعل الشاعر؟ يضع معنى عام فضفاض، ولذلك يكثر أن يكون رثائية كذا، مدح كذا، الأبيات تستقل في بلاغتها. أو يمكن أن يصنع عن البيت كل بيت وحده، ولو غيرت كثيرا لن يختلف أمره كثيرا. واضح؟ طيب يصنع هذا، خلاص؟ الآخر صاحب السرد يكتسب ميزة السرد لكن يضحي بالجودة، يضحي بالعمق. عمر بن أبي ربيعة يجري على الماء لا يغوص شبرا، لكن حتى تغوص ستنشغل عن السطح فلا يمكنك. الأثقل المعجز هنا أشعار القدماء الجاهليين، وهو ماذا؟ أن يكون عقلك من الطول والتعمق في نفس الوقت أن تراعي العمق في البيت وفي نظم البيت مع تسلسل السرد والقصة. هذا ألعم صباح. هذا النمط يكاد أن يكون معدوما في من بعد الجاهليين، وهو الموجود في سورة يوسف. سورة يوسف قصصية، صح؟ ويمكنك أن تحللها بلاغيا على مبدأ النظم مع كونها قصة. ستأتي بقصص عمر بن أبي ربيعة، سترى قصة حلوة مستمرة وكذا، لكن عمق ما فيش، ولا صباع، ما فيش عمق، ما انتهى. لكن يمكنك أن تحلل كل جملة، كل كلمتين مفيدتين في سورة يوسف على ضوء وحدة السورة، كيف انتظمت مع وحدة السورة بالكلية من أولها إلى آخرها. فهمتم؟ عمق في النظم مع اتصال وتسلسل. الذي يريد أن يحدث التسلسل من أول عمر وهكذا إلى الآن لابد أن يضحي بالعمق ليظل الحدث متصلا وإذا تعمق. طيب بدر الدريع يريد العمق، لابد أن يضحي بالقصة فيضع معنى فضفاض. شعر أو نظم القصيدة هو الأثقل الذي يأتي منه النمط القرآني، ولهذا ينبغي أن تقرأ الشعر القديم. لن تجد الآيات القرآنية منفصلة كانفصال الأبيات في الشعر المتأخر. ستجدها كاتصالها مع عمقها في ألعم صباح وفي المعلقة وفي سملك شوق وفي معلقة النبغة الذبياني. واضح؟ ترى العمق والعمق في النظم والدقة في النظم ويعوم على تسلسل الأحداث هكذا. كيف جمع هكذا؟ هذه ملكة. ليس اعتباطا ظل القدماء يرددون بأن الطريقة إلى إعجاز القرآن الشعر الجاهلي، مع أنهم كانوا عباسيين، الذين قالوا هذا كانوا عباسيين ويرون الشعراء. ليس اعتباطا قالوا الشعر الجاهلي هو الذي يوصلك إلى القرآن، ليس اعتباطا، وليس من جهة اللغة وكذا، لا ليس من هذه، قالوا من حيث البلاغة. لماذا؟ هذا تفسيره، التعمق النظمي مع الاتصال السردي، هذا في أشعار القدماء فقط، وهذا صعب. وإن لم تستمتع بها، وإن لم تستمتع بها لصعوبتها ولعسرها. فهمتم؟ نعم. غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسها. نعم. قدامها ميل قيل فيها طول العنق وقيل فيها الخطو، لكن لو نظرنا إلى الخطو سنرى أنه كسر السياقات، وهذا الذي نتحدث عنه التسلسل. لو قلنا إن يقصد طول العنق وجاء قبل، وهذا في الطول، وجاء قبلها في دفها ساعة، وجاء قبلها بأوصاف في العنق وفي الصفحة، صفحة الوجه، سنرى أنها كلها أوصاف بدنية. واضح؟ لكن لو قال خطوها ميل، تخطو خطوة كأنها قطعت ميلا، فسيكون قد كسر ماذا؟ كسر السياق. فلذلك الأشهر هنا والأولى أن نقول قدامها ميل، يعني أمامها ميل، وكأنه فصل عنق عنها، وكأنها تتقدم بعنقها ميلا. واضح؟ ثم يقول وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. قال وجلدها من أطوم، أي جلدها من جلد أطوم، والأطوم هو السلحفاة البشري، السلحفاة البحري، نينجا بقى. السلحفاة البحرية، السلحفاة البحرية صدفتها من الجلد بالمناسبة. السلحفاة، وحتى السلحفاة أظن تولد أو تخرج من البيضة عظم أم ماذا؟ السلحفاة الصحراوية تكون لي، إذا كانت تكون أيضا عظم، لا ده لكن البحرية اللي هي الترسة أو الترسة اللي نعرفها تكون جلدية صلبة، حتى في الماء تكون جلدية، يعني حتى هي كبيرة تكون جلدية. واضح؟ فيقول وجلدها من أطوم، أي من جلد سلحفات بحرية، قوي أملس شديد مشدود، يكاد أن يكون عظما صدفيا. شفتوا جلد التلاجة يقول لك صدف، في نوع جلد التلاجة يقول لك صدف صدفية، أو يقول لك جلد، يعني مجلدة بالجلد، حاسس أنه جلد وصدف في نفس الوقت، جلد مقوى جدا. فيقول وجلدها من أطوم، ليس هذا هو الأصل، الأصل أن يكون جلدها جلد حيوان عادي، لكن جلدها من أطوم كأنه من كأنه صدفت سلحفاة بحرية. واضح؟ من ملاسته ومن قوته وانشداده على بدنها. ما يؤيسه يعني ما يؤثر فيه، ما يؤيسه يعني يؤثر فيه ويضعفه، ما يؤيسه طلح، الطلح هو القراد، هذه الحشرة الطفيلية أنا لا أراها الآن إلا في الكلاب تقريبا، كلاب البلدي اللي في الشارع، صح؟ تجد رقبته كده فيها كده حشرات صغيرة متعلقة، هذا قراد، هذا طفيلي يمتص الدم، يعني يتعلق في الشعر شديدا ثم يذهب إلى الجلد ويمتص الدم منه ويعيش على الحيوان هكذا. نعم، هذا القراد، ربما يقتله في الأخير أصلا، يعني من كثرة ما امتص من دمه لو كان الحيوان ضعيفا أو كذا. وجلدها من أطوم ما يؤيسه يعني ما يؤثر فيه طلح بضاحية المتنين. ضاحية المتنين هذا من المتنين طبعا يعني الجانبين، لأن المتن عند الناقة أو الجمل عبارة عن صفحتين لأجل السنام. يقول وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح يعني قراد بضاحية المتنين. الضاحية المتنين يعني ما يضحى للشمس، تعرفون الضحاء؟ واضح؟ كما في قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر، وكما في قوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تضحى يعني لا تتعرض للشمس، لا تتعرض للشمس. وطبعا هذا الموضع من القرآن يذكر في كتب الأدب مع موضع آخر من لمية امرئ القيس ألا أمس صباحا تطل البالي، لما اعترض عليه في قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. واضح؟ ولم أشهد خالا مغيطة بالضحى، لا ولم أسبق الزق الروية ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفال. بعضهم جاء معترضا وقال يعني واعترض على بيت المتنبي على بيت المتنبي وقال أخطأ كما أخطأ امرؤ القيس، لأن امرؤ القيس ماذا يقول؟ كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. فجاء بالفرس وجاء به الكاعب التي عاشرها، واضح؟ ثم يقول ولم أسبأ الزق الروية، يعني خمر، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. وجاء بالدفاع عن أصحابه والقتال وكذا. فقالوا لو وضع شطر القتال بجوار الفرس ووضع شطر المرأة بجوار الخمر لكان أولى. وقاسوا خطأ المتنبي على خطأ، كان شوف دائما العراق هم أهل الجدل، يعني يقولوا كان هناك رجل عراقي يكثر الاعتراض على الشعراء وتخطئة الشعراء وكذا. فلما وكان استقدمه سيف الدولة، كان عند سيف الدولة، فاعترض على بيتين المتنبي في سيف الدولة وقال وقع فيهما فيما وقع فيه امرؤ القيس لما قال كذا وكذا، ولو ركب الشطر على الشطر لكان أحسن. وقالوا يعني في بعض الروايات إن أبا فراس إن سيف الدولة الحمداني أعجبه هذا القول من الرجل واعترض به على هو اعترض به على المتنبي وكذا. فقال له المتنبي لو أخطأ امرؤ القيس أخطأته، قال لو أخطأ امرؤ القيس أخطأته، وإنما فرق، هكذا قال المتنبي، قال فرق بين بائع الثوب والحائك، الشاعر حائك أما الآخر فبائع ثوب. بائع الثوب ضع كل شيء بجوار الآخر، أنا عايز هنا الحرير كله الأصفر، وهنا الصوف كله مش عارف إيه، وهنا كذا وهنا كذا، هذا بائع ثوب. إنما الحائك يكون من الألوان شيئا آخر. هو قال كان ينبغي على امرئ القيس أن يقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، بدلا من كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. فالمتنبي شرح هذين البيتين عند القيس وقال وأعجب به بعد ذلك سيف الدولة كثيرا وأعجب بالرد جدا، وقال لم يخطئ امرؤ القيس، وإنما امرؤ القيس أتى بفرس اللذة وهي فرس الصيد، وقال كأني لم أركب جوادا للذة، والبيت خالص في متعة نفسه، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. بعد أن صاد وكذا جلس مع الكاعب وكذا ذات خلخالي، ثم انتقل إلى انتقال خيره إلى أصحابه، فذكر نوعين من إكرام الأصحاب، ولم أسبأ الزق الروية، والذي قال الروي يعني التي تكفي الزق الكبير التي تروي العادة الكبير، ولم أسبأ الزق الروي، أسبأ السباق من الشراء يعني شراء الخمر فقط، هو يقال فيه السباق، ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي، يعني بعد أن أطعمتهم يعني كفيتهم بالخمر وكذا كنت أيضا مدافعا عنهم منافعا، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، يعني بعد إجفال خيل أصحابي. فالبيت الأول فيه فرس اللذة ومرأة اللذة لأهله هو لشخصه، والبيت الثاني فيه خمر اللذة لأصحابه، خمر الإكرام لأصحابه، وفيه الفروسية والقتال لأصحابه. فالبيت الأول خالص لنفسه والثاني خالص لأصحابه، هذا حائك. فرد عليهم بذلك، فأعجب جدا سيف الدولة. الآخر يأتي على العادي على البارد، يعني ده شبه ده وده شبه ده، يعمل كده كان الصح تعمل كده حضرتك صح، هذا خطأ، خطأ تماما. تمام، طيب ما الذي كان ضاحية المتن؟ يعني ما يعرض فيها للشمس، كما قال عمر بن أبي ربيعة. نعم، في هذه الآية أيضا في القرآن الله سبحانه وتعالى قرن ماذا، وهذا أيضا نبه ليه طارق بن عاشور في التحرير والتنوير، قرن ماذا بماذا؟ قرن العطش بالضحاء، وقرن الجوع بماذا؟ بالعراء، بالتعري، صح؟ فالجوع مع التعري والعطش مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الضحى، مع تعرض للشمس. فربما يعترض بنفس الاعتراض على هذا، كان ينبغي الجوع مع العطش والتعري مع الشمس، فهمتم؟ لكن قال البلاغيون هنا في التفسير، قالوا إنما جاء الجوع، جاء الجوع مع التعري. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يجوع ربما في الأخير يخفف عنه أنه يستره شيء، يستره بيت، لكن هو جاع من الفقد، جاع وفقد، فلما برد بسبب هذا وأصابه البرد الشديد بسبب الجوع، ثم هو أيضا عريان لا يغطيه لا مسكن ولا ثياب. واضح؟ ولما كان عطشا ربما يتخفف بالظل، ولكن أصيب بالشمس أيضا بالضحى. فليست قضية جوع وعطش، ليست فلسفة، ليست كتاب اجتماعي، وإنما حالة في الإنسان. الجوع مع العري، الظمأ مع الشمس. وإذا كنت تشرح أصول المعاني، الجوع مع العطش والتعري مع فقد الدار، أنت تشرح حالة إنسان. فهمت؟ نفس الكلام في البيتين عند امرئ القيس، والبيتين عند المتنبي. نعم. فقوله بضاحية المتنين مهزول، بضاحية المتنين، طبعا هذا كان استطراد جانبي لا علاقة له بالبيت بسبب الآية. نعم. طيب، قوله تعالى أو قوله عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يضحى يعني يتعرض للشمس، إذا الشمس عارضت صارت في كبد السماء، يضحى يعني يتعرى للشمس. واضح؟ وأما بالعشي فيخسر يعني يبرد. واضح؟ وبعضهم قديما قال بل يخسر بالسين اعتراضا عليه يعني. أما بالعشي فيخسر، وروي هذا عن ابن الأزرق من الخوارج. طبعا الخوارج زمان محترمين الأمانة، الخوارج في القديم محترمون جدا، أنا الخوارج عجيبون، يفعلون كل الدناية باسم الدين، كل الدناية باسم الدين، كل السفالة باسم الدين، خوارج هذا الزمان. وما فهمش شعراء، عندنا ديوان الخوارج شعراء قطرية، وكانوا أتقياء فعلا. تعترضوا على أفكارهم متطرفة أو كذا، لكن كانوا أتقياء فعلا. لكن الآن دنيئون، يعني خارجيتهم تشكلت فقط في معاداة الأفراد، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في مصر وكذا، الخارجية أو الأسلوب للأسف. وهذا أيضا يعني مما يتسبب فيه الغشم في التعامل مع المخالفين، الذي وقع في مصر والأحداث التي وقعت وكذا أنتجت فكرا جديدا من أفكار التكفير لا يمكن أن تقف أمامه أصلا، فكر غبي خلاص، يعني صار البعض ينتسب إليه فقط لأجل أن يعني يشفي غليلة. واضح؟ للأسف الشديد، يعني أنت لا تعرف تعذر أم تنتقد أو كذا، لكن صار موجودا. يعني طبعا الخوارج الآن، يعني لا، الخوارج في القديم محترمون جدا. ما أتى بست الخوارج؟ ها؟ إيه؟ نعم. فالبعض اعترض ابن الأزرق الذي كان من تلميذ ابن عباس وروي عنه، فقال مما يروون عنه، يعني قال لم يقل وأما بالعشي فيخسر بالسين، فقال ابن عباس بل يخسر يعني يبرد، ودفع عن عمر بن أبي ربيعة وكذا، وحفظ قصيدته. ومشهورة هذه القصة أنه كان من بعد هذه القصيدة يسأل هل أنشأ هذا الفتى شعرا، يحد أن يسمع شعرا. ووليمة في مرة لامه بعض أصحابه، طبعا أصحابهم مفسر التابعين يعني، فلاموه على حفظه هذه القصيدة، فقال إن نستجيدها، يعني نجدها جيدة ونحب هذه القصيدة يعني. واضح؟ ولما قال له ابن الأزرق قال سفها، قال لا والله ما قال سفها. وهي من النظم الخفيف، هي من النظم الخفيف أصلا. طيب، ولذلك يعني هذا يفسر لكم ما ورد أو ما روي أنه حفظها بسهولة، يعني حفظها سهل. نعم. فطلح بضاحية المتنين، ضاحية المتنين يعني ما تعرض للشمس مباشرة من الجانبين من المتنين. طلح بضاحية المتنين مهزول، الشراح يقولون مهزول صفة للطلح للقراد، بمعنى أنه جائع، وهذا يجعله أشد تعلقا وتشبثا بالحياة ورغبة في الوصول للجلد وكذا، ومع هذا هو لا يستطيع أن يخترق جلدها الذي هو من جلد أطوم. لكن في الحقيقة يعني عندي أشعر ببرودة في هذا المعنى، وبمحاولة تلفيق أو وصل هكذا بارد لهذا المعنى. والهزال لا يلاحظ في القراد، يعني الهزال والنحافة في القراد لا تلاحظ، يعني المعنى بارد، مع أن الشرح لم يقولوا غيرهم. فعندي اقتراح، والله أعلم إذا كان يصح أو لا يصح، أن مهزول هي صفة للجلد، ومعناه أنه مشدود حتى رق وصار صلبا كجلد السلحفاة، ترى كأن تحتها عظم مباشرة، كأنه جلد مشدود شديدا على عظم، فكأن الجلد مهزول، يعني الجلد نفسه كاد أن يختفي وأن يصير هو نفس العظم. خاصة أنني أرى مثلا بعض إخواننا في التوانسة تونس يقول، يعني مثلا قيل لي في مرة لما نقص وزني شديدا فقال لي ضعفت، قلت لهم لا والله ما ضعفت، ضعفت فين؟ ضعفت كفاية، ما تضعفش أكتر من كده، فما ضعفتش. فعرفت كلمة ضعف يعني، صح بيقولها كده، بتقولها زي في ليبيا يا سيدي، ضعفت ضعف بمعنى، فمش بعيد يكون هزيل بمعنى نحيف، بمعنى رقيق، وليس بمعنى الوهن يعني والضعف فيه والترهل او كذا، لا ضعيف بمعنى او هزيل بمعنى مهزول، فيكون صفه للجلد، وجلدها من اطوم ما يؤيسه طلح بضاحيه المتنين مهزول، يعني الطلح مهزول، الجلد مهزول، فهو مهزول مشدود وهو هزيل يعني نحيف. واضح؟ نعم. الظاهر كله كل جهه المغرب بقى بيقولوا ضعفت صح؟ ضعف. والشام ضعف برضه؟ يقولوا ضعف؟ يعني هو خس، لكن حتى لو خس رياضي مثلا ضعف يعني خس. شوف الكلام، مع انه ممكن يكون بقى اقوى يعني، كان ضعيف كان عامل كده وضعيف، خس وكده بقى ضعيف. شوفوا اتساع اللغه، يعني هو اخذ من الضعف في شيء شيئا واحدا يحدث في الضعف وهو الهزال، وجعله علامه على كل الهيئه، وجنب الصفات الاخرى انه ربما يكون نحفا لكن صار عضلات يعني خلاص بيلعب حديد وبيلعب مش عارف ايه، لكن ضعفت. فانت اذا شوف استعمال اللغه واستعمال اللغه، الاتساع في استعمال اللغه والمرونه، الفهم الحرفي لا يفهم، لا يمكن ابدا الفهم الحرفي للاشياء، قاتل قاتل. لا لا، هو قصده مهزول يعني هو يعني هذا يكون، حتى بيمدحوا الذئب احيانا بالهزال بالمناسبه، الذئب الهزيل يعني جوعان شده جوعه، فهو متشرس، فهو على تفسيرهم يعني انه مهزول ليس فيه ضعف، مهزول يعني صغير جدا من قله الزاد، فهو يتشبث لاجل الزاد، هذا الوجه عندهم يعني. لكن حلو، لكن ملاحظة الهزال في هذه البقة أو هذا القراد غير واضح، هو عبارة عن عاملة زي عنكبوت صغير كده يعني. أنا شفتها دايرة كده وطلع منها رجول، أقصد الملاحظة ممكن وارد، هذا ما قاله ابن هشام والشراح، مهزول أنه صفة للطلح، الطلح هكذا قالوا، لكن لم أشعر بها، لذلك قلت في الآخر اقتراح الله أعلم، إنه مهزول هو الجلد، أنه يكاد يختفي، تعرفون بعض الحيوانات القوية جدا ترى العروق كأنها فوق الجلد وليس تحتها، هذا مختفي وليس مهزول، الجلد مختفي يكاد يكون غير موجود، مع أنه عبارة عن جلد وشعر، وشعر لكن منجرد. واضح؟ دل على القراد والمحصول، هذا دل على الناقة، هذا للجلد نعم، كأنه الجلد من كثرة العضلات أنها مفتورة العضلات وكذا مشدود عليه شد، نعم هذا ما أقول. نعم. وجلدها من أطوم ما يؤيس، طيب عبارة ما يؤيسه وجلدها من أطوم تمت، ثم يقول ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول، هذا يحتمل أن يكون نعتا أيضا أو نعتا للجلد، ليس العذافير، نعتا للجلد، ويحتمل أن يكون استئنافا في الكلام، لكن الذي يظهر لي هنا من ارتباط المعنى في الداخل والخارج أنه حال، والله أعلم، يعني وجلدها من أطوم حال أنه لا يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول، استئناف سيبعد المعنى جدا مع شدة الاتصال بين المعنيين، صح؟ طيب ولو قلنا نعت وجلدها من أطوم وجاء بنعت جديد، يعني نعته أولا بأنه كأنه جلد أطوم، ثم نعته بأنه ما يؤيسه طلح، فكأنه فك الارتباط بين النعتين، صح؟ جاء بنعت ونعت، في حين أن كونه من أطوم يناسبه ما يؤيسه، فلا يأتي على استئناف ولا يأتي على نعت، والأولى والله أعلم عندي شعوري وذوقي أنه يأتي على حال لشدة ارتباطي أو علقة المعنى بين كونه من أطوم وبين كونه ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول، فهمتم؟ وجلدها من أطوم حال كونه لا يؤيسه، ولذلك يعني لا يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. ثم يقول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل، حرف أصل الحرف يعني كحرف، لأن أصل الحرف هو القطعة، قالوا القطعة الصخرية من الجبل تشذ عن قاعدته هكذا فتصير كأنها ناقة جالسة قوية هكذا يعني، فهي حرف يعني قطعة هكذا من الجبل خارجة صخرية مميزة هكذا، فإذا دار أحدهم حول الجبل فاصطدم بها هلك. هي قطعة صخرية قوية شدت هكذا، يعني هي حتة كده كتلة طوبة، شوف طوبة إيه بالضبط، حرف طوبة، لكن ألفاظ ذهبت للأسف لا نستعملها، طوبة حاجة كده طوبة صخرة حرف. أخوها أبوها من مهجنة، المهجنة معناها كريمة، قالوا والهجاء من الإبل الكرام، والهجنة في الإبل معناها المدح بالعتق، بعتق النسب وكذا وكرم النسب، وفي الإنسان معناها السوء. وسيأتي أيضا فرق آخر بين الإنسان والإبل هنا، أن استمرار النسل في نفس الأسرة في الإبل حسن ويقويها، بخلاف الإنسان يمرضه. واضح؟ في الإنسان يمرضه، في الإبل يحافظون على النسب فيظل الزواج بين الإخوة والأباء والأمهات في نفس الدائرة ليحافظوا على الصفات، لو دخلت صفات أخرى ليست بنفس درجة الصفات أضعفت النسل، بخلاف الإنسان لابد أن يغرب، أن يعزو بعيدا ليصح النسب. وزواج الأقارب مؤذي حتى مع الحل، يعني الواقع يشهد بناتي بأمراض وكذا وكذا. فهذا في الإنسان، في النوق لا، في الإبل كما سيأتي هنا إن شاء الله، الإبل كلما كان اتحد النسب وكان التلاقح من نفس الآباء والأمهات والإخوة وكذا يحافظ على نسب الإبل. فيقول حرف يعني قوية، أخوها أبوها من مهجنة يعني من كريمة، ثم يكمل وعمها خالها، قوداء، قوداء يعني طويلة الظهر والرقبة، طويلة وتمدح الناقة بذلك أنها سك السفينة بحرها طويل، يعني قوداء شمليل، شمليل يعني خفيفة سريعة، خفيفة سريعة كما قال امرؤ القيس. لا ليس هذا الموضع. فيقول حرف أخوها أبوها، طبعا اختلفوا كثيرا في تحديد ما معنى أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها، أخوها أبوها وعمها خالها، اختلفوا في هذا. ومن أشهر ما قالوا في ذلك قالوا أن الفحل ينجب ماذا؟ ينجب ناقة، وهذه الناقة ينجب منها بعيرين، فيتزوجها أحد البعيرين فينجب ناقة كعب. الفحل أنجب ناقة، خلاص نرسمها. هذا من التفسير، من التفسير، من التقريب يعني. وإلا فيمكن أن تحمل أخوها أبوها عمها خالها على أي صورة عامة من ارتباط، يعني أن أباها في الأخير أبوها وأمها من نسب واحد ونسل واحد. لكن البعض قال صورتها أن هذا الفحل الكريم ينجب ناقة ثم ينجب منها، هو ينجب منها بعيرين، بعير وبعير، فيتزوجها أحد البعيرين، يعني فليفترض هذا لتزوجها، فتنجب منه ناقة كعب. أخوها أبوها، أخوها أبوها. شفت خلاص أنساب وحش إزاي؟ أخوها أبوها، واضح؟ من مهجنة، التي مهجنة واسم مفعول لأن من هذا، لها من هذا الكريم. وعمها، هنا شيء من التقريب، عمها أين عمها هنا؟ هذا صح؟ خالها لأنه أصلا ابن أمها، أو يعني كأنه أخ لأمها، قريب من جهة أمها، فعمها الذي كان ينبغي أن يكون من أبيها هو خالها، هو نعم ليس أخا لها ولكن من أقرباء الأم. أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل، هذا مما اقترح يعني في الكلام. وعلى كل هذا مما ذكره ابن هشام، وذكر وجوها أخرى ذكرها بعض الشراح الآخرين، لكن هي في الأخير المعنى أن نسبها ظل كما هو، لم يخرج عن سلسلة واحدة أو عن نسب واحد وجد واحد في الأب والأم، فهذا أدعى لها يعني، أدعى أن تكون يعني قالوا في الإنسان، حتى نبه ابن هشام قال أما في الإنسان فعلى العكس هذا يمرض. قال حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء، بعد أن ذكر هذه الصفات أعطاها صفات البدنية، قوداء شمليل، حرف أخوها أبوها من مهجنة. طيب لماذا رمى كلمة من مهجنة؟ كان الأصل أن يقول أخوها أبوها وعمها خالها من مهجنة، لكن عمها خالها مبنية أصلا على أخوها أبوها، واضح؟ وكأنه استدرك بها وقال كل هذا من مهجنة يعني من ناقة كريمة لتبني عليها ما بعدها، وهو قوله وعمها خالها قوداء طويلة شمليل سريعة، أعطاها صفة بدنية أولا ثم أعطاها صفة في الحركة. ثم قال يمشي القراد عليها، هنا يصور المعنى بالمعنى يعني يدل على المعنى بالمعنى أو بالصورة. قال يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل، يمشي القراد عليها، القراد الذي هو الطلح، قراد معروف، ثم يزلقه منها لبان يعني هو الصدر وأقراب زهاليل. الأقراب هي الخواصر، ترى حتى جسد الناقة مغطى بالوبر، بالشعر بالوبر في كل القطع ما عدا الصدر من الأسفل، صح؟ اللبان الصدر الجل كأنه جلد أو كأنه بدون شعر يعني من شد من كثر ما هو مشدود وناعم، وكذلك الخواصر هنا في البطن الأيطلان يعني، واضح؟ فيقول يمشي القراد عليه عليها يعني يمشي على الشعر، يقول ثم وزهاليل، معنى زهاليل يعني ناعمة كما قال من كما قال اسمه الشنفرة، ماذا قال الشنفرة؟ وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، زهلول يعني ناعم، ناعم جدا، وهذا في الثعبان أرقة زهلول ناعم، وعرفهم أصحابي الآن، وليدونكم أهلون سيد عملس ذئب وأرقة زهلول ويمكن أن تفسره بالنمر، وعرفاء جيئل الضبع، فهؤلاء أصحابه دون قومه، خلاص تصعلك. لا وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، فالزهلول بمعنى الناعم، وأقراب زهليل يعني أقراب ناعمة. فيقول يمشي القراد عليها، انظر هنا الجودة في هذا البيت، يقول يمشي القراد عليها ثم، وجاء بفعل المضارع يمشي القراد، يمشي يمشي، ثم يزلقه، وثم هنا تفيد التراخي، يعني هو لا يتكلم عن يزلقه يعني يسقطه من عليها، إذا مشى القراد على الشعر يريد أن يصل إلى مكان يمتص منه الدم، حتى إذا جاء على الجلد في اللبان وفي الأياطل سقط من نعومة هذا الجلد، واضح؟ فهو يقول ليس يوجد في جسدها مكان يمكن أن يمتص منه الدم، أما الشعر فالشعر كثيف متلاحم متلاصق، ولهذا القراد لم يدخل في الشعر وإنما يمشي عليه، يمشي القراد عليها ثم تراخى، قال ثم يزلقه يعني الآن وصل إلى مكان يمتص منه الدم، ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل، يعني على الشعر لا يمكن أن يتوغل فيه لصحتها وقوة شعرها وتداخلها حتى أنه لا يمكن أن يصل إلى الجلد منها، فيمشي عليها بفعل المضارع الذي يدل على وقوع هذا كثير، يمشي عليها ثم إذا جاء إلى الصدر الذي بدون شعر خلاص فرصة الآن سيمتص الدم، أو إلى الأياطل انزلق من كثرة أنه من أطوم. طبعا تصوير تصوير بدوي جدا، تصوير دقيق جدا، وهذا ما يسمى بدلالة المعنى على المعنى، يعني هو لا يريد أن يصف الناقة، نحن نرى في الكتب قال يصف الناقة، لا يصف الناقة، كل هذا يستحضر المعنى العام، هذه الناقة هي التي اتخذتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفته، وأغرقق في هذه الصفة مع الحفاظ على أتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ وسيلة هذه الناقة التي اخترتها التي يحدث فيها كذا وكذا، طبقات من المعاني. نعم مولانا. لماذا فصل قال حرف أخوها أبوها وجلدها أخو كان يعني كان مثلا يقول على الافتراض كان ينبغي أن يقول وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحيات المثنين مهزول يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وقرب زهل. حلوة جدا. الله أعلم ممكن في الترتيب ممكن اختلاف ترتيب يعني روايات ويكون الترتيب على خلاف ذلك يعني فعلا بين البيت العشرين والاثنين والعشرين هو الأولى أن يحدث بينهما التوالي يعني فيما يظهر لي الآن في التأمل السريع حرف أخوه لا التسع عشر والواحد والعشرين صح؟ وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقرب زهليل صح؟ ممكن والفصل كأنه لم يحدث شيئا ممكن ممكن جميلة جميلة ولكن الآن يوجد بقى اتصال لأنه قال يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقرب زهليل يليق الآن جدا أن يذكر سبب ذلك عيرانة قذفت بالنقد عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول عيرانة يشبهها بالعير وهو حمار الوحش وهذا جار كثيرا في شعرهم يشبهون الناقة بحمار الوحش في ماذا؟ في شيئين في اكتناز اللحم الامتلاء وفي العصبية والصبر الحمار الوحشي العربي صبور جدا الحمار الوحشي حتى المعروف الآن صبور وعصبي جدا وحتى يذكرونه عادة بالعض أنه يعض وكذا وسنأتي إن شاء الله تعالى على عينية أبي ذؤيب وفيها ذكر الحمار الوحشي وكذا طبعا كلمة حمار لم تكتسب هذه المكتسبات التي هي عندنا الآن الحمار وشبهها بالحمار وكذا لا فكان يشبه الإنسان مدحا بالحمار في قوة لماذا في هو حيوان وحشي كما تقول الثور يعني شوف كلمة حمار كيف أخلصها من لصق التاريخ صعب مستحيل صح نروان الحمار ده مدح متحمل بل قال عبد الملك بن مروان في الشمخة بن درار من كثرة ما وصف الحمار في جريه ودقته وحمار الوحش ظننت أن أحد أبويه كان حمارا وهو لا يشتمه يعني مثلا كأنه من شدة وصف الناقة وكذا وكذا ظننت أن أحد أبويه كان جملا كيف يعني هو اختلط بأحد أبويه أحد أبويه كان كذا فلذلك عرف الصفة بهذه الدقة فظننت أن أحد أبويه كان حمارا إحنا أذهب الناس تنصرف إلى جهة أخرى تماما صح؟ لا. فيقول عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول عيرانة يعني ممتلئة ثم يفسر كيف وقع ذلك قال أو كيف حدث قذفت بالنحض عن عرض النحض هو اللحم اللحم الصافي الأحمر هذا قذفت بالنحض عن عرض طبعا واضح أنه أخذ من النابغة ومن زهير واضح جدا يعني مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القاع بالمسد وقال زهير لدى أسد شاك السلاح مقذف ويستعمل كلمة التقذيف وكأن اللحم لم ينبت من الداخل وإنما ألقي عليه إلقاء من الخارج هكذا من شدة أن جلد رقيق وأن اللحم كأنه مركب العظم العضلات كأنها مركبة على العظم وعلى الجسد وليست منه الذي منه يكون أرق من هذا لكن هكذا قذفت من عن عرض يعني عن نواح من نواح كثيرة عن عرضها في شيء؟ في حاجة؟ عيرانة قذفت بالنحض عن عرض ثم يذكر ما ترتب على هذا انظر إلى ترتيب النظم وليس لأجل القافية يذكر ما ترتب على هذا مرفقها عن بنات الزور مفتول وهذا أيضا أخذه من طرفة طرفة ابن العبد أصل في وصف الناقة عند الجميع طرفة ابن العبد أصل في وصف الناقة إن لم يكن هو الأطول أنا أظنه أطول وصف للناقة في الشعر العربي القديم إن لم يكن هو الأطول لكن فقط داود أن أجاذف يعني إذا لم يكن هو الأطول فهو المصدر ماذا يقول أمر لا لها مرفقان أفتلان كأنما أمر بسلمي دالج متشددي صح؟ لها مرفقان أفتلان كأنما أمر بسلمي دالج شبه من الأمام طرف ابن العبد شبه من الأمام صورة مرفقيها وهي بعيدة تماما عن جانبيها مرمية بعيد بماذا؟ بشخص يملأ الدلاء فيحمل العصا على كتفه هكذا وهنا دلو وهنا دلو ويسير هكذا ففي ميزان يفعل هكذا، فيقول لها مرفقان أفتلان بعيدان، كأنما أمر بسلمي دالج متشددي. هذا طرف ابن العبد، ويعني رجل قوي حملت في حمل دلوين كبيرين في عصا سميكة بسلمي دالج متشددي، فهو يسير هكذا وثقيل، هكذا ترى الناقة من هيئتها من الآن. شفت الخيال؟ رأيت كيف التصق هنا؟ كذلك يقول هنا لما قال أمر بسلمي دالج متشددي، هنا ماذا قال؟ مرفقها عن بنات الزور مفتول. الزور هو الصدر، وبنات الزور هذا المجموع يعني الصدر كله، يعني كأنه يقول لك مفتول يعني بعيد. فقال مرفقها ليس بعيدا عن الصدر، عن بنات الصدر. طب ما بنات الصدر؟ ما أحاط به، كأنه قال بالمصر يعني دراعتها بره خالص، بعيدة عن الصدر وبنات الصدر. مرفقها نفس الصورة التي قالها طرف بن العبد لما قال لها مرفقان أفتلان، كأنما أمر بسلمي دالج متشددة. أنا رجل بعيد عن الدلو، فالدلو هنا هو يدها اليمنى، والدلو هنا يدها اليسرى، واضح؟ والعصا طويلة، ويمشي هكذا يصنع كالميزان، يترنح هكذا كالميزان، وهو دالج متشدد قوي، فيحمل دلوين كبيرين. تفهموا من شوف إشارة إشارة إشارة، يحمل دلوين كبيرين ويسير هكذا كأنه يتبختر فيها، فالناقة هكذا، دلو هو الذراع الأول، دلو هو الذراع الثاني، وهكذا. أما هنا لما أراد طرف لما أراد كعب بن زهير أن يعبر عن المسافة البعيدة، قال عن بنات الزور، يعني عن بنات الصدر، يعني هي كأنها مركبة من بعيد هكذا، لا تلمس الصدر مطلقا. بل الصدر وبنات الصدر قالوا كما في الشرح الضلوع، يعني بعيدة عن الضلوع تماما. فبنات الشيء، بنات الشيء هي ما تحيط بالشيء، ما تلتصق به، ما تكون لازمة له وكذا، هذه تسمى بنات الكذا، واضح؟ بنات فكري، بنات أفكاري، يعني هي تلازمني، هذه أنا الذي أصدرتها. بنات الزور يعني ما أحاط بها. نعم. يقول عيرانة قذفت بالنحد عن عرض، والعرض الشطر الثاني يؤدي إليه الشطر الأول. قذفت بالنحد عن عرض، فلما هذا كان يقود إلى الفتل واستقلال الأعضاء بعدما قذفت، فصارت الذراعان كأنما قد استقل، فقال مرفقها عن بنات الزور مفتول. ثم يقول كأنما فات عينيها رجع، الآن ذهب إلى الرأس. لا تسألني، أنا لا أدري، لا تسألني عن هذا الترتيب، هل هو على قانون الاحتمال في ذهن الشاعر أم هو على قانون الضرورة، فهناك شيء لا بد أن يرتب عليه، الله أعلم. أنا أظن على قانون الاحتمال، كل احتمال يعني أن هكذا تواردت المعاني في ذهن الشاعر وهكذا رتبها، والواقع لا يأباها، هو هكذا وصف الناقة، واضح؟ فقال كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيله. فات عينيها ومذبحها، المذبح إنما كان الذبح، والمقصود هنا في الأعلى فوق، وليس النحر الذي عند الكتف، مقصود في الأعلى عند الرأس. كأنما فات يعني كل ما كان دون عينيها ومذبحها. طيب العينين كما قال الأصمعي، قال هذا لا يدخل فيه الجبهة، لأن الجبهة فوق العين، فكأنه يقول كل ما دون العين. الآن سأرسم رأس الناقة أمامكم هكذا من الجنب، خلاص، فتوجد العين وهذا النحر، ثم أتى بمن التفسيرية، ما فات العين التي تدخل فيها الجبهة، ليست ترى أمامنا الآن، ما فات العين والنحر كأنه ماذا؟ من خطمها، الخطم هو مكان الخطام وهو الأنف غالبا، وابن هشام اعترض على تخصيصها بالأنف، قال ليس شرطا الأنف، الوجه كله مكان له، فذكر وجعل بالدلالة على المجاز الجزئي أو المجاز المرسل، يعني على قطر الجزئية أو بالتوسع، من خطمها ومن اللحيين يعني العضلتين، اللحيين هو عظم اللحيين هكذا، لا تنمط أي عظم اللحية في الإنسان، فهي كأنها الوجن عندها، الأصل الأنف، بالأكثر الأنف، لكن يمكن أن يكون من أول اللحي، من أول اللحيين إلى الأنف. هو الخطم يا جماعة بيعملوا إيه؟ بيخيطوا، بيفتحوا في رأس الناقة ويخيطوا الحبل فيها بتخاط فيها ليتحكم فيها، حتى إذا يعني تعنفت عليها أو كذا توجعت وثبتت، هذا هو الخطام في الناقة. واضح؟ لماذا؟ لأن الناقة قوية لو اعترضت عليه خلاص تذهب منه، ربما تقتله، لكن يتحكم فيها من هذا الخطام فيخاط. فمن بعد اللحيين إلى الأنف هو مكان الخطام، فهذا هو الخطم واللحيين. فهو الآن أمامنا عين ومذبح في أسفل اللحي اللي احنا بنسميها في الزور في الحلق، واضح؟ ثم عندنا اللحيان، وعندنا من بعد اللحيين إلى الأنف هذا الخطم. فيقول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل، يعني ماذا؟ معول حديد. تعرف المعول الحديد الذي يضرب به الشجر يقطع به الشجر؟ معول حديد، يعني صفحة واحدة قوية ملساء، وقيل الحجارة المستطيلة. وهكذا فيما دون العين والمذبح وجه الناقة يكون ناعما مشدودا هكذا عريضا، وكأنه هذا المعول، كأنما فات عينيها ومذبحها. ثم أتى بمن التفسيرية البيانية من خطمها، يعني يفسر ما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين كأنه ماذا؟ كأنه برطيل. نعم، ما فات يعني ما دونهما، يعني ما عاد، مش ما فات يعني ترتيب، كأنما فات في الذكر، كأنما فات في الوصف، كأنما خلى عينيها ومذبحها. ما خلى عينيها، شوف مشكلة اللغة أيضا، كأنما خلى عينيها ومذبحها من خطم، يفسر ما المبهمة من خطمها، كل هذه المنطقة. لذلك ابن هشام كان دقيقا لما قال ليس الأنف. لماذا؟ لأنها لو خص بالأنف سيسقط الجزء في الكلام الذي بين الأنف وبين اللحيين الذي هو هذا الطول، فهمتم؟ فقال كل هذه المسافة إلى اللحي خطم، وإن كان غالبا في الأنف، كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. هذا معنى أيضا موجود عند طرف ابن العبد لما قال وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى ظهر مبردي، صح؟ إلى حرف مبردي. وجمجمة مثل العلاء، العلات هي قطعة، شفت قطعة الحديد الطويلة لتشبه الجمجمة بتاعت الناقة، رأس الناقة التي عند الحداد، قال لك هي دي. وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى ظهر مبردي. ظهر المبرد اللي هو العالي، ظهر المبرد مرتفع كذا وخشن، مبرد، واضح؟ كأنه لما التقى الفرقان النصفان، التقى في قطعة واحدة، التحما فصنع بروزا كظهر المبرد، يعني حديد. وجمجمة مثل العلات، كل هذه اختارها ليسلك هذا المسلك. ستملوه، أنا أعرف، أنا ملت. بالضبط، ليس فقط لم نرى الناقة، وأيضا الاستحضار المراد في طول هذا الوصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وهو يعرف ما يعلم تماما ما يريد أن يقول، والكلام يشفع له، يعني كل هذا أنت اخترته لتسلك السبيل إلي وكذا، فمغفور لك يعني. لذا شفناها أصلا، مش كل حد يشوفها. مدينة نصر ما فيش، ما بشوفش حاجة خالص، ولا في العيد، ولا في العيد بيذبحوا جوه وحاجات زي. طيب، قال كأنما فات عينيها، يعني كأن الذي فاته، ما هنا موصولة، كأن ما فات، يعني كأن الذي فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. تمر مثل، الآن ترك الرأس وذهب إلى الذيل، قال تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. نختم هذا البيت حتى نجد وقتا يعني تتنفسه. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل، عسيب النخل هو ماذا؟ العسيب هو الجريد الذي ليس فيه الخوص، وكانوا يكتبون قديما في العسب، القطعة العريضة من القطعة العريضة من الجريد التي ينزع عنها الشوك والسعف، واضح؟ أو الخوص، نزع عنها الخوص، هي السعفة، وهي عليها الجريد عليها الخوص سعفة، إذا نزعت صارت العسيب، واضح؟ كما في القصيدة المنصوبة لابن القيس، لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني، واضح؟ فكانوا يكتبون القرآن قديما في العسب، وهو الجزء العريض من النخلة، حينما تقلم النخلة وتقطع الجريدة من الأول تكون عريضة هكذا ثم ترفع، صح؟ اللي بيصنع منها الإقفاص، الجلد بيصنع منه الإقفاص، هذه القطعة العريضة تكون كالصفحة في الكتابة يكتب عليها القرآن أو غير القرآن، واضح؟ فهو شبه ذيلها من كونه متصلا بظهرها وينحدر هكذا حتى يدق بهذا العصيب بالقاعدة منه عريضة ثم تدق. قال تمر مثل عصيب النخل ذا خصل، والخصل هي هذه اللفائف من الشعر. ذا خصل يعني شعرها ليس خفيفا بحيث ترك خفيفا هكذا، لا إنه كثيف ومتقارب فتلبد فصار خصلا، صار هكذا. حتى طرف بن عبد شبهه بخافية الغراب، بخافية العقاب، يعني كأنك جئت بجناحي عقاب وركبته على طرفي الذيل هكذا. وشبه فخذاها من الفخذيها من الخلف هكذا بباب قصر، كثرة أنه عريض. تشبيهات عندهم عجيبة في الحقيقة، وليست تراكمات تشبيهية كما نفهم. المشكلة أن المعاني عندهم تدق وراء الكلام كما قلنا في علاقة بن القيس، هذه المشكلة. لما نحن كانت ثقافتنا أن نفهم المعنى المباشر، أن تنص على المعنى أو تقترب منه جدا، رأيت أن القدماء يراكمون التشبيهات. حتى قال شوق ضيف، قال امرؤ القيس وطرف من العبد، ترى قصائدهما كركام من الصور لا تفهم ماذا يراد منها. نعم، ركام من الصور وراها معنى دقيق هو يريده الشعر يريده، واضح. لكن نحن اعتدنا على ماذا؟ النص المباشر. فالنص المباشر لما وجدناه كذلك لم نعترف حتى بضعفنا وأننا ثقافة النص المباشر، لا، صرنا نطعن بهذا في القصيدة القديمة أن معناها غير واضح. نعم غير واضح لك، نعم معناها يخفى عليك، لكن ليس معناها ليس موجودا، لا تحكم بل ليس موجودا. هو تضخمت عندهم القضايا التصورية جدا، لأن أنفاسهم لما طالت في المعاني صاروا ينتقلون من هذه الصور إلى المعاني المرادة. أذهانهم لا تنقطع عن الأصل المراد، خط شعيرة المعنى لا تنقطع أذهانهم. نحن عندنا المعنى هو النص، راكب حط صور حط معاني، أنا عايز المعنى هو اللي أنت بتقوله، هو اللي أنت تنطقه، صح؟ فمشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك قلت لكم قد تفهمون أشعار القدماء مع الضربة والممارسة الكثيرة والإغراق فيها، وتستمتعون بها بعد أن تتعبوا وتملوا في الأول كثيرا ربما، لكن الذي أراه يكاد أن يكون مستحيلا، يكاد أن يكون أو نقول ممتنع عادة، هو أن نكتب على طريقتهم. لأن الكتابة تحتاج إلى قريحة أخرى، أن تكون هذه الأصول مترسبة في أنفسنا ليست عندنا. ولو قلت لو نجحت في هذا لن تجد من يسمعك، خلاص لن يجد من يسمعك، خلاص تتوضع بجوار القصائد القديمة تشرح، اشرح بقى خلاص، أعطاها من ضمن الشرح خلاص. طب ولماذا أنت تقول لأجل أن تخفف عن نفسك وأن تفهم وكذا، وخلاص لابد أن تتقيد بثقافتك وثقافة أهل عصرك. لكن ليست هي ثقافة القرآن التي تفهم منها إعجاز القرآن. نعم. فيقول تمر مثل عصيب النخل ذا خصل، يعني ذا لفائف من الشعر هكذا، في غارز، في هنا بمعنى على، لكن في غارز، والغارز هنا هو، شوف الإشارة بالمعنى إلى المعنى إلى المعنى، الغارز هنا هو الثدي الضرع الذي جف وارتفع جدا بين فخذيها حتى صار ملتصقا بحوضها، فجعل الذيل من شدة، الذيل يكون في الخارج في الأعلى، فمن شدة ارتفاع الضرع كأن الذيل قد خرج منه في غارز، كأنه هذا العسيب كأنه ركب في الضرع نفسه من شدة ارتفاع الضرع. فوصف الضرع بوصف، وذكر وصف الناقب وصفا جديد، هو ضمور الضرع الذي يشير بها إلى أنها مذكرة، أن نربطها بمذكرة، يعني لا لا لا توطأ ولا تنجب ولا تنجب وكذا، فيضعف جسدها وتكون ناقة لولدها وللبن وكذا، لا هي مذكرة، واضح. ضرعها جف وذهب حتى أن الذيل كأنه ركب فيه في غارز لم تخونه، التخون هنا هو التناقص، فتقول تخونني حقي أو بعض حقي، يعني أنقصني بعض حقي، لم تخونه الأحاليل. الأحاليل حتى مستعمل أنا في الطب، هي مسالك البول ومسالك اللبن، يعني قنوات اللبن في الضرع وقنوات البول في جسم الإنسان، هذه أحاليل. ويقال في الإنسان في مجرى البول، وفي الأنثى أيضا في مجرى البول يقال في إحليل، يقال حتى تفق أكثر في إحليله، واضح، الذي هو مجرى البول في العضو. نعم. ففي غارز لم تخونه الأحاليل، يعني لم تنقصه، لم تتنقص منه. لكن أنا عندي، يعني الشراح جميعا قالوا فيه لم تنقصه، لم تخونه، يعني لم تنقصه الأحاليل، ستزيده لم تتنقصه، يعني ستتنقص الناقة. فهل يقصد دلالة بالجزء على الكل، لم تتنقصه يعني لم تتنقص صاحبة الضرع؟ ممكن، الله أعلم، أنا ربما لم أفهم هذا، أنا توقفت في هذا يعني لم أفهمه جيدا، يعني في غارز لم تخونه الأحاليل، يعني لم تنقصه، لم تتنقصه، يعني تخونه حذف التاء الثانية تخفيفا، لم تتخونه، فأنا لم أفهم لم تخونه الأحاليل، أرى أن يعني لأن الضمير في تخونه يعود على الغارز الذي هو الضرع، الضرع صح؟ في غارز لم تخونه الأحاليل، ربما أفهم أنها لم تتخون صاحبته، لم تتنقص صاحبته. يبليه هو، لكن المشكلة في الضرع، يعني الأحاليل التي في داخل الضرع إذا جرى فيها اللبن تتنقص الغرز الضرع، ربما قصد صاحبته لأن السياق يقود إلى ذلك، لم تخونه الأحاليل. ما رأيك؟ هذا ما أفهمه والله أعلم، وإلا لا أفهم تخونه الأحاليل أصلا، أفهمها يعني. والبيت كما ترون الدلالة بالمعنى على المعنى، تمر مثل عسيب النخل من خصل في غارز ركب في غارز، وكلمة في هنا بمعنى على، في هنا وحدها دلالة على ضمورها وأنها لا تنجب وأنها لا ترضع وكذا، في غارز لأن الذيل يكون فوق في آخر سلسلة الظهر، ما العلاقة بينه وبين يعني الشرج بينه وبين الشرج والفرج بين الضرع وبين وبين الذيل، لكن من شدة ارتفاع الضرع وقربه من هذا المكان وشدة ضموره كأن الذيل ركب فيه وليس فقط عليه، في غارز لم تخونه الأحاليل. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي ونرجع وقد تكون قليلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.